السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه طبعا وسلم. مشرفنا النهاردة يكون معنا دكتور شريف طه يونس. طبعا دكتور شريف تابعني عن التعليم، وأغلب اللي حاضرين النهاردة معنا من طلاب مركز العلم والعمل. دكتور شريف كما لا يخفاكم ليه العديد من المشاريع العلمية والدعوية، ودكتور شريف في الأساس طبيب أطفال، ماجستير طب الأطفال وحديث الولادة، وجانب الجانب الطبي ليه العديد من الاهتمامات الشرعية والدعوية والنفسية كذلك، وحصل العديد من الشهادات اللي صعب إن إحنا نحصرها في اللقاء، أنا بذكرها. فبدون مقدمات كتير نسيب المايك مع الدكتور شريف والطبيب الداعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسموع الصوت كويس؟ كويس. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في الحقيقة يعني أنا أخي وحبيبي الدكتور أحمد ديحي إسماعيل، مدرس البطنة في كلية طب بني سويف، البطنة والمناعة، هو رفيق طريق. يعني هو كان يعني قال لي الحقيقة إن في يعني مجموعة شباب عاملين زي يعني صفحة دعوية كده، وكانوا يعني راغبين في إن يعني يبقى في محاضرة أو كده. أنا في العادة الحقيقة يعني بتردد شوية، أو يعني في الغالب ما برحبش كتير باللقاءات الإعلامية يعني، وبحاول أشوف يعني هل الظروف هتكون مناسبة أو مش مناسبة. مش حاجة يعني، ده شرف للواحد وحاجة الواحد يفخر بيها، والإنسان ما يستاهلش يعني. يعني أسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون. كان هو قال لي الحمد لله الشباب يعني الإخوة والأخوات أحسن الظن يعني، واطمأنيت برضو لما لقيت ان الدكتور يعني اخويا وحبيبي دكتور محمد مدحت ودكتور مصطفى الشيمي وغيرهم غيرهم من الافاضل يعني، يعني خرجوا مع الناس كده في على الصفحه. فالحقيقه يعني قلت له خلاص موافق ان شاء الله مفيش مشكله. لما قعدت افكر الحقيقه برضو يعني في سبب الموافقه، على ان برضو كانت الفتره مزدحمه شويه، بس يعني انا مش بقول كده يعني حاشا وكلا ان هو يكون امتنان على حد يعني، بالعكس انا يعني المنه لله ولرسوله والمنه للافاضل والفضليات يعني اللي احسنوا الظن بالواحد يعني فدعوه لمثل هذا اللقاء. بس سبحان الله يمكن كان الواحد برضه كانه محتاج يقابل زي ما بيقولوا يعني اهله وناسه في التخصص يعني. يمكن الحمد لله رب العالمين الواحد ربنا يعني امتن عليه بأسرة. أنا دايما بقول في الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة. الأسرة الصغيرة اللي هي الأسرة اللي متكون من زوجتك وأولادك، أبوك أمك إخواتك، من نسب اللي احنا بنسميه نسب الأبدان أو نسب الطين. لكن في أسرة تانية من نسب الإيمان أو نسب الدين. أنا في الحقيقة بالنسبة لي الأسرة دي يعني ما تقلش أهمية عن الأسرة الصغيرة. فالحمد لله الواحد يعني ربنا، أنا دايما كنت أقول يعني انا رزقي دايما في يعني او يعني الحمد لله الرزق واسع، بس من اكتر مفهوم الرزق الواسع من اكتر الارزاق اللي ربنا امتن على الواحد بيها هي الناس الافاضل والفضليات يعني الحمد لله اللي حوالين الواحد يعني الحمد لله رب العالمين. فالواحد يعني زي ما بيقولوا مرزق في من هذه الناحيه الحمد لله، ونعم نسال الله يعيننا على شكرها يعني. فبفضل الله سبحان الله يعني الموجوده الاسره دي الحمد لله. إنما أسرة التخصص أو الأسرة الطبية اللي أنت بتشوف فيها حد صغير هو كأنه ابنك لسه داخل الكلية يعني، يا دوب أنا 41 42 سنة، فبتشوف فيها ابنك اللي هو اللي كان لسه داخل الكلية، بتشوف فيها أخوك الصغير أو أختك الصغيرة اللي مخلصين. فدي يعني كأنها الأسرة اللي أنت يعتبر يعني انتميت ليها أو نشأت يعني بينها في التخصص. لا سيما إن أنا صراحة أنا من الناس يعني اللي بحب الطب يعني مش فكره ان الواحد بيمتهنه، انا بحبه كسبشاليتي او كتخصص. والواحد الحمد لله رب العالمين بيشرف بالانتساب لهذه المهنه اللي هي يعني هي مهمه اكتر منها مهنه، بس الواحد الحمد لله بيفخر بهذا الانتساب ويشرف بيه وبحبه. مش اللي هو مثلا الحمد لله الواحد مثلا ما دخلش التخصص كارهه، بالعكس. وانا مثلا فتره كبيره من عمري انا كان يعني الحمد لله البراكتس او الممارسه الطبيه، الحمد لله فتره طويله، الحمد لله فتره طويله في التدريب الطبي. يمكن حتى لعل ممكن بعض الناس اللي بيتابعوني يكون مثلا اتدرب معايا في وقت من الاوقات، سواء كان في الكليه كنا بندرب بيدياتريك امرجنسيز وغيرها، في الامتياز الناس اللي الحمد لله يعني فتره طويله بفضل الله، حتى الحمد لله في العمل التطوعي الطبي نفسه. فالحمد لله كان في فتره الواحد او يعني وحتى الى الان انا بفضل الله الواحد ما انفصلش يعني عن التخصص. ممكن بقى ما عندكش الوقت اللي هو انك تقعد في عياده وتنظر حالات، وان كان مثلا في بعض البلاد الاخرى الواحد بيحاول يحصل على الترخيصات الطبيه، وممكن بعض البلاد يمارس فيها مثلا لو يوم ان شاء الله على الفتره القادمه. لكن فالحمد لله الممارسه ما انقطعتش يعني، بس ايه اللي هو الفكره الكلاسيكيه بتاعت العياده وقاعد يعني، دي من الحقيقه ما كنتش يعني ظروفي حاليا ما تسمحش بيها بشكل اساسي. حتى الحمد لله الام دي او الدكتوراه انا حبيت ان انا اخدها في مكان يعني اللي هو كليه الدراسات العليا للطفوله في جامعه عين شمس. يعني هم مهتمين اكتر بالطفل من ناحيه السايكايتري، مهتمين بالطفل من ناحيه الاعلاميه، مهتمين بيه من ناحيه النيوتريشن شويه، او يعني ممكن نقول حاجه اشبه بالبابليك هيلث كده. فانا حسيت انها بالنسبه لي هتكون اضافه، لان الحمد لله ازهم يعني ان الواحد حتى كان في عنده بعض المصنفات في طب الاطفال، وازهم ان الواحد الحمد لله كان وصل في طب الاطفال من ناحيه الابدان يعني المستوى يعني احسب ان الواحد يكون صانع الامانه يعني او راعي الامانه على زي ما بيقولوا يعني. فاهم يعني حبيت يكون في هذا النسق يعني، حتى يمكن الموضوع اللي شغال عليه، لان انا يعني احب اقول للزملاء والزميلات يعني او لاخواتي واخواتي واخواتي وابنائي وبناتي في هذا التخصص يعني، في هتكلم على نقطه كده كانت علامه فاصله بالنسبه لي الحقيقه في البيدياتريك بشكل عام، او يعني كانت لحظه ممكن اعتبرها انها لحظه فارقه شويه يعني. المهم يعني اللي اقصده ان الواحد بيشوف انا يعني الناس اللي حبيت الطب ما انفصلتش عن الطب، بشوفه يعني حتى الحمد لله يمكن ربنا استعمل الواحد في مثلا معروف مؤسسه روح الحياه كمؤسسه طبيه معروف الحمد لله عندنا في بني سويف، ممكن نقول الحمد لله كيان كبير اللهم لك الحمد، ككيان عمل طبي تطوعي او عمل طبي خيري الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله الواحد ما حصلش هذا الانفصال تماما، وزي ما قلت سبحان الله الواحد مثلا المعلومات مش خارجه من راسه، حتى كل فتره الواحد بيابديت معلوماته، لان الحمد لله كان فيه يعني كان فيه بيزنس الحمد لله كويسه يعني كان فيه بيزنس كويسه في التخصص. ولا زلت زي ما قلت انا وانا رافض الفكره دي صراحه، انا رافض فكره ان انت يكون عندك تخصص وتنسى التخصص او تهمله بحجه الانشغال بالدعوه او بحجه الانشغال بايه. انا مثلا بيحزنني مع تمام احترامي يعني لبعض الافاضل الفضليات اللي ممكن مثلا الواحد يقعد يتكلم معاه مثلا ممكن يكون اخر معلوماته مثلا عن الطب من 10 15 سنه، وهو المفروض انه في الاصل طبيب يعني. فحتى يعني فكره ان الواحد ايه يعني في حديث انا يمكن شيرته على صفحتي، فكره النبي قال من تعلم الرميه ثم نسيه، من تعلم الرميه ثم نسيه، يعني فكره ان الواحد يتعلم الطب ويهمله يعني، وخصوصا ليه الرمي؟ الرمي الحال مثلا الامه محتاجاه، الامه محتاجه هذا الامر، محتاجاه في مواطن كثيره في صراعها الحضاري مع غيرها. فالمسلم اللي هو الحمد لله عنده الطب يعني او مثلا تعلم الطب وبعدين يهمله او ينساه يعني، زي ما قلت احنا الحمد لله مثلا بنشوف يعني، وحتى يمكن دي نقطه ما بيلتفت لهاش شويه يعني، ممكن حد كده الوهله الاولى مثلا يعني انا اذكر بعض الافاضل كان ممكن مثلا هو انت الامر ده ما حصلش، يقول له والله السنه ابني كان تعب شويه او بنتي تعبت شويه، فلما ابني تعب او بنتي تعبت فانا مش عارف رحت للدكتور. فممكن يعني بشكل لطيف وبعتاب كده اقول له يا عم طب ما خلاص، طب انت ما كلمتنيش ليه؟ ما انا عم دكتور. هو متوهم ان انت خلاص انت مش الدكتور. بالعكس يمكن انا مثلا لو في ناس مثلا بتتواصل معايا في اشياء كتيره ممكن يعني لو الدنيا زحمه اتاخر شويه في الرد، لكن لو مثلا حاله طبيه لا ما اتاخرش. الفارق ان الواحد الحمد لله زي ما قلت هو ممكن ما عندوش وقت يناظر دلوقتي الحالات او مثلا ان هو يجزمن بنفسه او الكلام ده، زي الحمد لله ما بعد مرحله مثلا الحمد لله الواحد دلوقتي مثلا في رتبه استشاري يعني كونسلتنت في سنوات التخصص بفضل الله. فيمكن زي احنا مثلا الكونسلتنتس بتوعنا الكبار او اساتذتنا في مرحله هو مش بيقعد ينظر الحالات، يعني هو جاست كونسلتيشن يعني، فاقصد هو اللي في. انما الحمد لله الواحد ما انفصلش، يمكن في اوقات مع بعض الزملاء تحصل نقاشات مثلا في بعض الحالات لان انا اصلا يعتبر نيابتي الاساسيه كانت نيوناتولوجي بشكل اساسي، لكن الماستر خدت جنرال بيدياتريك مع النيوناتولوجي زي ما قلت في الدكتوراه، ربما الافاق اتسعت يعني اكتر من كده شويه. فالشاهد اللي اقصده يعني كنقطه كده بس على الهامش، انا الحقيقه مش ما بحبش فكره ان هو يعني ما يعني، وقد يكون ليا كومنت على فكره الطبيب الداعيه، يعني انا ما بحبش فكره اللي هو الطبيب اللي هو ناسي الطب او انفصل عن الطب. لا، انا ممكن اوريدي امارس الطب مره في الشهر، امارس الطب مرتين في الشهر، امارس الطب حتى ايفن ولو اونلاين. دلوقتي الدنيا اللي هو التيلي ميديسن ده بقى مثلا الدنيا اوسع فيه كتير. يمكن انا مش مع فكره الانخراط الرهيب في حته الممارسه كان الواحد عذرا طول في ساقيه، بس لا انا امارس اللي هو اوريدي. انا خصوصا بالنسبه لنا احنا مثلا في البطنات، يعني احنا الاطفال بتصنف في اتجاه البطنات مش اتجاه الجراحات يعني، فاحنا في هذا الخط انت اوريدي لازم تكون طول الوقت بتقرا. يعني ايه المشكله ان الواحد مثلا يبقى اب تو ديت فيما يخص يعني شغله، يشوف الحاجات الايفيدنس بيز دي، يتابع الدنيا بشكل بصوره او باخرى. الحمد لله طالما انت اتاسست كويس في مرحله الماستر تحديدا، النيابه والماستر صراحه هي دي مرحله التاسيس الكبيره، انت اتاسست كويس في مرحله النيابه ومرحله الماستر ومرحله التخصص بتاعتك، فاللي جاي بعد كده كله هيبقى مجرد الحمد لله ان انت بتزود على الحمد لله اناء ممتلئ، ان حاجه نقصت ولا مش عارف ايه تعدل وتبدل وخلاص. المهم فخلينا نقطع هامش كده بس عشان خاطر انا مش شايف ان النموذج ده هو النموذج اصلا، مش هقول مش نموذج الطبيب، مش نموذج المسلم. يعني المسلم المفترض ان هو انسان ايماني وعمراني، المسلم الحضاري. الصحابه كانوا كده، الصحابه عندهم الايمان وعندهم العمران، لكن دايما انا باكد على بعدين في منتهى الخطوره. البعد الاول ان كان عندهم الايمان حاكم للعمران، يعني العمران ده الحركه العمرانيه كلها، حركة في الطب في الهندسة في الصيدلة في الفلك في كل الكلام ده، الحركة دي محكومة بالإيمان. يعني إيه محكومة بالإيمان؟ يعني مثلا أنا النهاردة لو المسألة دي شرعا فيها إشكال، لا أنا ما بروح لهاش. ما فيش فكرة إنك بتمارس الطب مثلا وأنت مش مراعي مركزية التوحيد ولا مركزية الوحي ولا مركزية الآخرة. مش وكأن أنت مش عامل حساب ربنا ولا عامل حساب الآخرة ولا عامل حساب الوحي. فهو دي الفكرة ببساطة. الإيمان حاكم. يعني ايه؟ يعني اللي هي بنسميها حكيميه الوحي. يعني ايه؟ يعني ببساطه شديده جدا النهارده الحركه العمرانيه بتاعتي انا كطبيب كمهندس كتاجر ايا كان كشخص لازم تكون في ضوء المركزيات الثلاثه دول، مركزيه الوحي، مركزيه التوحيد، ومركزيه مركزيه التوحيد عذرا الاول، وبعدين مركزيه الاخره، وبعدين مركزيه الوحي. مركزيه التوحيد اللي هي خلاصه الايمان بالله، مركزيه الاخره اللي هي خلاصه الايمان باليوم الاخر، مركزيه الوحي هي خلاصة الإيمان بالكتب خصوصا القرآن والإيمان بالرسل خلاص، وغيرها من بقية أركان الإيمان الأخرى. فالإنسان بيتحرك هو اللي عنده العمران محكوم بالإيمان تحت المظلة دي. يعني إيه تحت المظلة دي؟ يعني معمول حسابه. يعني إيه معمول حسابه؟ أنا النهاردة كراجل مثلا طبيب خلاص في السبيشاليتي بتاعتي أو في تخصصي، لا معلش أنا ممكن واحد، أنا كنت بتكلم مثلا على بعض الحاجات الممارسات اللي بتحصل من الزملاء، لا أنت مش عامل حساب ربنا، فين ربنا؟ يعني فين ان هنا مش هقول حرام حلال، لا مش هقول حرام حلال، انا هقول حتى على الاقل الارض لله. يعني فين ده؟ ربنا مش محسبه اصلا خالص للاسف الشديد. احنا بنمارس طبقا لايه؟ ودي مساله كده قد يكون لها حديث اخر يعني، لان بعد هذه السنوات يعني التي طالت يعني تربع على 15 سنه ولا بتاع، يعني ممكن الواحد انتهى لاشياء مهمه يعني لو قدر كلنا لقاءات تانية ان شاء الله قد نتحدث فيها. يعني اللي هو احنا بالنسبه لنا في الواقع الطبي في حاجات لا لازم نعيد النظر فيها، نعيد النظر فيها، لان الطب اللي احنا بندرسه النهارده هو اتولد في منظومه لا تراعي لا مركزيه التوحيد ولا الوحي ولا الاخره، لا عامله حساب ربنا ولا عامله حساب الاخره ولا عامله حساب الوحي. منظومه يعني كرست لفصام نكد بين الايمان والعمره، منظومه كرست هذا الفصام النكد بين الايمان والعمره، منظومه ما عملتش قالت ايه، وبالعكس تقول ايه علاقه الكلام ده، لدرجه ان بعض الزملاء مثلا او بعض اساتذتنا لما كان يبقى مثلا عندك توك او عندك مثلا برزنتيشن بتقدمه مثلا في اي حاجه في مؤتمر ولا في مثلا ميتنج ولا حاجه، وكنت مثلا تبدا بسم الله الرحمن الرحيم ولا مش عارف ولا الكلام ده، ايه يا عم الشيخ، او مثلا هتقول يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام مثلا، يعني ايه يا عم الشيخ، يعني لدرجه الواحد كان ساعتها بيتذكر الايه بتاعت ايه؟ واذا ذكر الله وحده واشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، رغم ان انا مثلا لو صدرت كلامي قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان شفاء في فارس، قلت كلمتين دول. طب انا لو صدرت كلامي مثلا قلت ايه؟ قال جالينوس ده ابوقراط قال مش عارف كذا، في الطب اليوناني القديم كانوا بيقولوا كذا، كلمه كده يعني، وكلمه مثلا حاجه من القديم، هيعتبروني مثقف وهيعتبروني ده انا راجل لا بتجاوز الايه الحاجات الميديكال للباراميديكال مش الميديكال بس، انا بروح كمان للباراميديكال، هيعتبروني انسان مثقف وتمام زي الفل. لكن لمجرد ان جبت ايه ولا جبت حديث خلاص هو هيعتبرك ايه؟ هيعتبرك بتستشخ فيها. والحقيقه يعني مش عايز اقول وقد الكلام بتاعي ده يضايق البعض، وانا عارف طبعا ان انا في محفل، المحفل ده فيه مش بس اطباء، هم الاطباء المحبين لدينهم، المحبين لكتاب ربنا، اللي يعني عندهم لم الوعي صراحه الديني، او الحمد لله مش هقول يعني انا يعني عشان بحب اوسع الدايره، بس اللون الحمد لله من الحب ان هم يلتزموا دينيا. هذه الكلمه يعني ممكن البعض ما يتلقاهاش بترحيب قوي، بس احنا ممكن نكون دون ما شعور صدرنا الصوره دي، صدرنا الصوره دي عند يعني عند الناس اللي هم يعني غير متدينين، صدرنا صوره الايه اللي هو ان هذا الشخص المتدين هو ساينتيفيكالي علميا هو شخص مش يعني متاخر جدا ساينتيفيكالي، متدروش بزياده، مهمل مش عارف ايه، فصدرنا هذه الصوره. يعني انا كنت بقول احنا في اشياء مثلا ممكن نتسامح معاها، بس ما نتسامحش مع ان انا اكون مثلا انا ليه راجل مثلا عندي علم شرعي وابقى جاهل، جاهل في السبيشاليتي بتاعتي، ليه انا ما اكونش بتكلم؟ يعني انا من الحاجات اللي انساها ربنا يبارك فيه ويحفظه، واحد من اساتذتنا في طب الاطفال في الامتحان بتاع الماستر في امتحان الاورال الشفوي، فكنت داخله كان هو انا عارفني لان كنت يعني بحضر معاهم بعض الميتنجز وكده في الجامعه، وكان يعني معاها استاذه يعني من طب من القاهره، يعني هي من نابريتش. فالمهم في اول ما دخلت فالحمد لله يعني هو الاستاذ قال لها ايه؟ قال لها بصي بقى احنا مش هنسال شريف، احنا هنقعد يعني احنا نطرح اسئله كده ويسمعك كلام حلو بقى، هيقول لك قال نيلسون وقال مش عارف الكارنت ومش عارف ورودولف بيقول. يعني فكره ليه اصلا احنا فعلا ما ناخدش الحاجات اللي خدناها في العلم الشرعي واحنا نصلح بيها الطب؟ ليه فعلا انا ما اكونش المعلومه؟ يعني مثلا انا كنت صراحه بحب جدا كده، احب ان انا مثلا اقول في نيلسون كذا، في كارنت في كذا، في كذا في رودولف، مش عارف في الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك بتقول كذا، ومش عارف في الاوروبيان اسوسيشن بتقول كذا. يعني فكره التوثيق ده ذاته وفكره ان المعلومه نفسها يكون يعني مثلا دي حاجه بسيطه قوي، دي بتخلي عذرا انت كراجل بتتكلم النهارده بصرف النظر بقى انت فيك لحيه اللي انت لابس حجاب ولا لابس نقاب، لا هو بيحس ان هو قدام حد معلش محترم تخصص، انا محترم العيان بتاعي، انا امين على العيان بتاعي. وخصوصا زي ما قلت ان تخصصات البطنات غير تخصصات الجراحات شويه، يعني تخصصات الجراحات او الحاجات اللي هي فيها انترفيرنس دي بتبقى اكتر محتاجه ممارسه كتير يعني وزي ما قلت تتفحت في المستشفى لا صح التعبير. انما البطنات بشكل عام اطفال مش عارف بطنه مش عارف ايه بيفرق فيها انت علميا عامل ازاي. يعني عذرا ممكن انت تكون مثلا انت صغير ازاي، كان مثلا كنت دايما اوصي اقول ايه تخصصات البطنات الصغير ممكن يكون فيها احسن من الكبير كطبيب يعني، انما الجراحات طبعا الكبير احسن من الصغير لانها هي اكسبيرينس بشكل اساسي وفي سام سورت اوف ميديكال سنس. انما التخصصات اللي هي البطنات لا انت شاطر معلوماتك طازه اب تو ديت ايفيدنس بيز انت متابع يعني الاسوشيشنز الكبرى اكيد هيفرق. فكنت بقول انت الحمد لله في وقت وجيز جدا ممكن تتبوأ مقعد، مش فكره ان انت رغبتك في الفخر ولا حبك للكبر ولا الحاجات دي، نسأل نعوذ بالله من ذلك، بس فكره انت تصدر صوره ان انت راجل المفترض امين. يعني الايمان قرين الامانه، الايمان قرين الامانه، دي مساله في منتهى الخطوره. الايمان قرين الامانه، يعني الايمان قرين الامانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا ايمان لمن لا امانه له، لا ايمان لمن لا امانه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن ما بين الايمان والامانه، لدرجه قال ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال. ففي اقتران واضح جدا بين الامانه والايمان، يعني ده ممكن اقول الامن والامانه والايمان، هذا الثلاثي او المثلث في الاصل بتاعهم الجذر اللغوي، وفي النواهي الدلاليه في اتصال كبير جدا ما بينهم، في اتصال غير عادي. فهذا المؤمن المفترض انه امين. يعني انا فاكر احنا لما امتن الله علينا سبحانه وبحمده بتاسيس روح الحياه في الاول، كعيادات طبية يعني في البداية. سبحان الله، أنا فاكر إن ساعتها قلت للزملاء، يعني احنا حتى حطينا شعار ساعتها رسالة سامية وخدمة راقية، وقلت للزملاء بشكل بسيط أنا عايز الطبيب الأمين، أنا عايز أصدر صورة الطبيب الأمين. الأمين بمعنى، لأن الأمانة دي مسألة في منتهى الخطورة، قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب القوي، أيوه هو اللي ماشي عنده الكفاءة في والقوة ومش عارف إيه والكلام ده. طب الأمانة، ومش عايز اقول القوه والامانه، لو هنختار واحده التانية تقول ليها هتبقى الامانه، يعني الـ القوه ممكن ما تقولش ليها الامانه، انما الامانه تقول ليها القوه، تمام؟ ولذلك حتى لما ربنا اختار من الاثنين واحده، هيختار واحده، اختار الامانه. فربنا قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان الله يامركم ان تؤدوا. والايه دي يعني اتبنى عليها شخصيه ابن تيميه كتاب كبير، كتاب في الاداره بشكل عام وفي السياسه الشرعيه بشكل خاص، ان هو كلمه سياسه عندهم يعني، وحتى هي السياسه في اللغه مش بتروح لفكره الايه الحكم وكده بس، لا السياسه الاداره بشكل عام، سياسه يسوس. فبنى عليها شيخ سنت من هذا الكتاب العظيم يعني، وعمل منها اصول اداريه كبيره جدا جدا في حياه الانسان، سواء كانت في اداره الذات او في اداره البيوتات او في اداره المؤسسات او في اداره المجتمعات، تمام؟ فالشاهد اللي اقصده هنا في امانه، هي امانه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خلاص يبقى لازم في شخص يكون اهل للامانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وسد الامر غير اهله فانتظر الساعه. فالشاهد ان هنا انا كنت فاكر بقول للزملاء، بقول لهم احنا عايزين بس نكرس لمفهوم الطبيب الامين. الطبيب الامين اللي هو امين يعني ايه بقى؟ امين علميا، عنده الامانه العلميه في ان هو بيتعلم من مصادر مضمونه موزونه موثوقه، بيتعلم من مصادر كده. والامانه العلميه في المعلومه اللي بيقولها، الكلمه اللي بيقولها، سواء بيقولها لحد من الزملاء او بيقولها مثلا للبيشنت او كده، امين علميا. ودي وده ده, ده راس الامانه بالنسبه للتخصص بتاعنا، راس الامانه بالنسبه للتخصص بتاعنا هي الامانه العلميه. فهو كمان يعني كنت دايما اذكر الموقف ده، اقول ان بعض الزملاء يعني ربنا يحفظه، في مره كده شفت هو يعني حريص على فعاليه علميه معينه يعني، فبساله بقول له يعني انت رايح ليه؟ قال لي بص، هو الناس لما بيجيبوا لنا اولادهم وضعوا ثقتهم فينا، ائتمنونا على فلذات اكبادهم، على مهج ارواحهم. فانا بحاول اكون اهل الامان يعني، والله انا مش ناسي الموقف ده. الواحد سبحان الله، لان ده يعني زي ما بيقولوا ايه، صادف معنى فعلا كان بيعتمل في قلب الواحد جدا، ان انا عايز، انا النهارده انا كشخص كنت بحس دايما الاحساس ده، ان انا لما ان المسؤوليه مش سهله، ان لما يجي حد يجيب لي مثلا ابنه ولا يجيب لي بنته ولا يجيب لي طفله، هو في الحقيقه بيضع يعني فلذه كبده ومهجه روحه، وحاجه بيضعها بين يديه وبيقول لي قول لي هتعمل ايه. امانه بقى فكره، لدرجه والله الواحد كان مثلا يفكر كويس جدا في هيكتب ايه في روجيتا، ومش محتاجين ما هنكتبش، واللي يزعل يزعل. فكره ان انت حاجه دراج ب 10 جنيه هيقضي المصلحه، وفي دراج تاني ب 100 جنيه، طب ليه هتكتب 10 جنيه؟ الانفستيجيشنز، تبذل مجهود شويه في انك تاخد هيستوري وتعمل اكزامينيشن، علشان خاطر في الانفستيجيشنز ما تطلبش حاجات كتيره ممكن ما تكونش ليها لازمه قوي. يعني حاجات كتيره المجهود اللي بتبذله، انا مثلا ببذل مجهود كبير جدا في ان انا مثلا اخد هيستوري واعمل اكزامينيشن، او هيستوري تحديدا كمان عشان اقول الجاسترونترايتس دي بكتيريال ولا فايرال ولا ايه بالظبط، علشان اقدر الى حد كبير والله بدل ما اقعد اكتب له 4 5 اصناف في الروجيتا، كفايه اكتب صنف او صنفين. الى حد كبير انا كنا شنت اكتب الحاجات اللي هي محتاجينها كسبورت بشكل عام للسيركيولاتوري سيستم، وادي الحاجات اللي هي الايه اللي مثلا بتكون محتاجها. فاللي اقصده يعني فكره ان الامانه العلميه، من وراها بقى بتيجي الامانه العمليه. الامانه العمليه بقى في الاداء، انت مثلا عذرا لما هتيجي انت تاكزامن تفحص اكزامين كويس، اكزامين بالسيستم بجنرال اكزامينيشن بكذا بكذا بكذا بكذا، لان في النهايه هتتسال عن الحاله دي قدام ربنا، في النهايه تسال عن كل حاجه بتحصل، المساله هي ليست هينه يعني. انا جزء مش عايز اقول بس دي خليها لعل يكون لها حديث اخر، لما تيجي في وقت تحس ان انت مش عارف تأدي الامانه، لا امشي فورا، امشي من المكان ده. لو انت يعني انا اذكر في مكان برايفت، انا مثلا عندي يعني عندي وجهه نظر في مساله الديسشارج، انا مثلا خلاص الحاله شفت انها مش عارف ايه وبدات ترضع والدنيا كويسه، ادي تشارج الحاله خرجها. هو اوريدي بقى بما انه مكان يعني استثماري، فبطبيعه الحال مش عايز تمشي بسرعه كده، وبيتعلل بان ده احسن واضمن وخلينا ومش عارف ايه. والحقيقه انا شايف لا، انا ربنا يسالني عن الفلوس الزياده اللي هيدفعها للراجل دي، ربنا هيسألني عن الولد ده أصلا لو قاعد والحمد لله الدنيا كويسة وممكن يخرج وممكن يلقط مثلا حاجة نيمونيا ولا بتاع، فليه؟ سبتك ليه في المكان؟ فاوريدي فكرة إن أنت يعني إنك تبقى تراقب الله، فكرة اللي هنرجع لها مركزية التوحيد، إن ربنا معمول حسابه، ربنا معمول حسابه في العيان. معلش ممكن ما يعرفش أنا خدت هيستوري حلو ولا لأ، العيان ممكن ما يعرفش انا عملت فحص كويس او اكزامينيشن كويس ولا لا، العيان ما يعرفش الانفستيجيشن دي كلها مطلوبه ولا مش مطلوبه، العيان ما يعرفش الروجيت دي مثلا كانت الدراجز اللي فيها او الحاجات اللي فيها دي، حتى لدرجه يعني مش هيخفى على شريف يعني علمكم وعلمكم ان احنا جزء كبير مثلا من العلاج في نون فارماكولوجيكال، احنا للاسف احنا بدانا نكرس لمفهوم ان العلاج فارماكولوجيكال، يعني مثلا انت واحده جايه لك عندها ولد عنده 3 شهور مثلا، عنده 3 شهور ده مثلا وجايب انفانتايل كوليك، جايب مغص ولا بتاع وعنده 3 شهور، طب ما هو اللي جايب انفانتايل كوليك ده عذرا يعني انت في الغالب الهري اللي بيحصل ده كله والادويه اللي عم بتتوصف عمال على بطال وبتخرب الدنيا دي، طب ما هو الموضوع يعني في اديوكيشن كبير، في جزء نان فارماكولوجيكال كبير، انت وحتى الكلام ده مكتوب في الايه في الليتريتشرز الكبيره، مش مجرد كلام يعني كده وخلاص انت في جزء اللي احنا برضو اللي بيحصل ايه، لا فارماكولوجيكال وريح انت راسك في النون فارماكولوجيكال ده مش مهم، ادويه والجزء ده ريح راسك فيه، على انه هو عند ربنا انت فاهم ان ده العلاج الاساسي. الكلام ده حلو وكلام جميل، والبعض للاسف يعني ممكن يقول لي والله يا دكتور ماشي جزاك الله خير بس كلام مثالي، لا مش مثالي الحمد لله انا كنت بشتغل كده واعرف الحمد لله من الزملاء اللي بيشتغل كده، فكره ان انت بتشتغل تحت مظله مركزيه التوحيد، ان الله سبحانه وبحمده يراقبك، ان معلش انا ما اخشش النار عشان خاطر 5 دقائق اوفرها ولا 10 دقائق ولا كذا، مش هخش النار عشان حد، ودي الفكره بقى لمركزيه اخره، انت واحد عامل حسابك ان الكلام ده انت تحاسب عليه، زي مثلا اوريدي احنا لما بندخل مثلا في اكزامينيشن او ندخل في امتحان ومثلا عندك حاله مثلا كلينيكال وانت عارف ان الدكتور واقف وبيتفرج عليك، بعد ما تخلص هيقيم شغلك يقول لك انت عملت ايه؟ ما هو في رب يعني هو ده بيقولوا بقى ايه قيمه الايمان، ايه قيمه الايمان لو ما اثرش في المنطقه دي؟ يعني مع احترامي انا مش هنسى صراحه يعني نموذجين مريت بيهم في حياتي، طبعا في نماذج كتير بس في نموذجين، نموذج مش هنساه منهم في المستشفى مثلا العيادات بتاعه المستشفيات الحكوميه، اكيد انتوا عارفين كيف يكون شكلها صباحا يعني، فهو في العياده تيجي الست ماله بيكح، خلاص بيكح طيب يلا بيكح طيب ماشي بنعمل ايه بيكح خلاص هو بيكح طيب قول يا ست، يجي كاتب له مثلا يلا حاجه كده للكف ماشي، مش عارف الولد مش عارف بيمغص يلا بسرالجين مش عارف ايه كذا كده، يعني لدرجة ممكن يفرم مثلا 100 حالة في نص ساعة، الغريبة هو لحيته كده انا هبص له كده مصدوم، يعني حاجة لا تتصور بأي حال من الأحوال. حد تاني بقى من نموذج تاني شفته، نموذج بقى يعني اللهم بارك، المفروض بقى مش هقول بقى يمكن لعل النموذج ده هو نموذج راجل ملتزم ودين ومتنسك، يعني التاني بقى مش متنسك، ده راجل بقى طالب علم ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، ومثلا وحالات ممكن حرفيا يبقى تسبب في موتها بسبب بقى الاهمال بتاعه، بسبب الجهل المستشري بتاعه، ممكن بقى تلاقيه بيتخانق خناقات كبيره جدا على ايه؟ على مسائل، معذره يعني بيفكرني باهل العراق لما راحوا يسالوا سيدنا عبد الله بن عمر عن دم البعوض. يعني انت جاي تسالوني عن دم البعوض وانتوا قتلتوا ابن رسول الله، قتلوا سيدنا الحسين، فانتوا جايين تسالوا عن دم البعوض في حاله كده، حاله من الفصام، حاله كده ما تعرفش ده سكيز ولا ايه، في حاله مش طبيعيه، ان انت المفترض انا كشخص انا يعني انا ده من الحاجات اللي بتزعلني جدا، ان انا بحس ان كتير من المتدينين هم مش متدينين في الممارسه، مش متدينين في تعلم تخصصه، يعني كتير من المتدينين صراحة لو مش متدينين، يعني هنا انت اللي قلت بقى ده عليه الفصام بين الجامع والشارع، ما بين محراب الإيمان والصلاة ومحراب الايه، محراب الإيمان والصلاة ومحراب العمران والحياة، لا في الممارسة لا مش متدين، ممكن قارئ للقرآن وحافظ للقرآن ومش عارف اسمه مش متدين، فانت ده الميدان اللي يظهر فيه كل معاني الإيمان بتاعتك، ما انا ايماني بيمتحن النهارده، انا لما باجي امارس ايماني بيمتحن. ما هي الاختبارات، الازمات، الاحتكاكات هي اللي بتبرز بقى الايمان الانسان اصلا. فانا ايماني بيمتحن، فباي منطق انا واحد ما يظهرش الكلام ده، ما يتجلاش. فالشاهد يعني اللي اقصده ان للاسف الشديد، للاسف الشديد مساله الامانه دي، انا فاكر حتى ارجع لنفس الكلام عشان ما تتوهوش مني وان شاء الله بنلم الدنيا، ان انا كنت بقول للزملاء والله احنا عندنا في امانه، انا محتاج لو محتاج صفه واحده في الطب تكون الامانه، والامانه اقصد امانه علميه واتكلمت فيها، وامانه عمليه، امانه عمليه بقى في الممارسه، الممارسه في الاكزامينشن في الانفستيجيشن، يتجلى خصوصيه الطبيب المصري. دي حاجه يعني ان شاء الله نتكلم عنها، بس فكره للاسف الشديد العلمانيه وما افرزته العلمانيه، فكره خصوصيه الطبيب المسلم، يعني معذره ما يكونش في فارق ما بين، يعني انا فاكر مره كنت في فتره النيابه في مكان من الاماكن يعني، فكان عندنا واحد زميل في المستشفى هو نصراني. المهم فايه يعني انا من النوع اللي يعني ربنا يعفو عني مواعيدي مش مظبوطه، بزح نفسي بزياده فمواعيدي بتضرب يعني. فالمهم فكان اللي هو الزميل ده قاعدين مجموعه من الزملاء، يعني احنا مثلا حوالي 10 ولا حاجه. المهم فبيقولوا له طب انت هتاخد يعني في الغالب كنا احنا اتنين بناخد النبطشات مع بعض يعني، فطب انت هتاخد مع مين، ولا النبطشات تاخدها مع مين، ولا مش عارف ايه الكلام ده. فقال لهم انا هاخد مع الشيخ شريف. كده نص. قالوا له يا عم انت يعني ده انت الشيخ شريف، ده الشيخ شريف مش عارف ايه، وانت ازاي ونصراني تاخد بيه، ضحكوا الشباب. قال لا هو الشيخ شريف ما يعني هو ايه ما بي انتوا نصابين، هو مش عارف بيكذبش ما بينصبش مش عارف ايه، بيهتم بالحالات، مفيش حاجه اسمه مثلا يزحلق حاله عشان خاطر مش عارف ايه ولا يصحيني مش عارف حاله. يعني الحمد لله رب العالمين الواحد كان صراحه مسرور بانه سمع هذا الكلام، ان فكره خصوصيه الطبيب المسلم. ايوه ما احنا بشر برضه وهيبقى عندنا اخطاء وكلام من ده، بس مش معقول المعاني الكبرى بالنسبه لك انت كطبيب مسلم. انا بقول الموقف ده ليه؟ عشان ما النهارده بقيت ما بشوفش في فارق ما بين مثلا فاطمه وكريستينا، ما بين مثلا محمد ومايكل. لا ممكن فرق شكلي ممكن، انما في البراكتس لا، ما تاخد وقتك مع الحاله في البراكتس، ما تتقي ربنا وتقرا عنها كويس في البراكتس، ما تظهر خصوصيتك الاسلاميه. معلش مع احترامي يعني ما تزعلوش مني، احنا دايما بنقعد نتكلم في ايه اللي هو احنا عايزين الحاجات الباراميديكال اللي نصلح بيها الميديكال، يعني ازاي تقدر من خلال الطب مثلا تمارس الدعوه وانت طبيب، ازاي تطلب العلم وانت طبيب، ازاي تنصر الدين وانت طبيب، لا انت ازاي تبقى طبيب مسلم اصلا. حضراتكم فاهمين دي؟ انا عارف ان الكونسبت واضح وانا عارف ان انتوا يعني اعلم بيه مني، بس فكره ازاي تبقى طبيب اصلا، خصوصيه المسلم الطبيب ازاي يتجلى في ممارستك انت الطبيه، سواء كنت بتتعلم او سواء كنت انت اوريدي بتمارس او بتعلم يعني خلاص بقى انت ايا كان، ازاي انت فعلا تتجلى خصوصيه الطبيب المسلم، يتجلى عندك مركزيه التوحيد ان ربنا معمول حسابه، يتجلى مركزيه الاخره ان الاخره معمول حسابها، في جزاء، في حساب، في جنه وفي نار، في حقوق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ازاي ده يتجلى؟ ازاي يتجلى فكره مركزيه الوحي، ان الوحي بصوره او باخرى يبقى حاكم على يعني على البراكتس، على كل حاجه حضرتك بتحركها. فهو ده اللي بقوله. انا بزعل ان بعض الزملاء يقعدوا يقول لك ايه انا عايز استثمر مش عارف ايه دعويا. طب انت لا ارجع لاصل المهنه، اصل الممارسه انت بتقوم بيه. يعني سبحان الله من الحاجات اللطيفه، انا اذكر مره وسامحوني ان الواحد يعني احيانا ربما بيقول مواقف بس ما يعني عشان الكلام يبقى ممكن يقول براكتيكال شويه، انتوا ناس مفترض يعني ناس براكتيكال، فعشان الكلام يكون براكتيكال يعني. انا اذكر ان في مره في حاله جات لي، الحاله دي كانت هي انا شكيت انه فورين بودي، يعني شكيت انه فورين بودي. هو كان لف على مجموعه من الزملاء يعني، ومنهم حتى واحد من اساتذتنا يعني، او اثنين من الاساتذه ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. ومش ده معناه انت احسن، هي بتبقى سبحان الله توفيق من الملك يعني. فالمهم انا شكيت انه فورين بودي الحقيقه، وسمعت كده صدره وحسيت يعني ان فيه ايه، لا والله هنا انا سامع الصوت كويس وهنا مش قوي. والمهم وانا اوريدي انا كنت بدرس بيدياتريك ايمرجنسيز، يعني كنت بدرس بيدياتريك ايمرجنسيز كتير، والحمد لله كان عندي حتى ساعتها يعني كتاب بيدياتريك ايمرجنسي ميد ايزي، فانا كنت ببراكتس يعني كده كده اوريدي، ف يعني او الحته دي يعني كنت شغال فيها كويس. فشكيت والله انه فورم بودي، طلبت ان احنا نعمل اكس راي، طلبنا نعمل اكس راي، يعني غلب على ظني، يعني انا بنسبه كبيره جدا شفت ان هو فورم بودي، ومش مش فورم بودي كمان اللي هو ريسنت، حاسس انه اولد، يعني احنا بنتكلم من 10 ايام من اسبوع الولد. اه الحمد لله مش عامل له يعني مش عامل له توتال اوبستراكشن، وفي بارشال اوبستراكشن، فالدنيا ايه اللي هو جاست ممكن شويه ويزس ومش عارف ايه وشويه ستريس، بس مش اللي هو مش داخل الحمد لله في كمبيوتر اوبستراكشن يعني. فساعتها شكيت الحقيقه، فطلبت من الوالد ساعتها قلت له طب معلش احنا الافضل ما نتاخرش، لان يبدو ان هذا الفورين بودي او يعني انا شاك في جسم الغريب، ويبدو ان الجسم الغريب ده هو يعني ليه وقت مش من يوم الاثنين. طبعا احيانا الهيستوري بيبقى يعني مسليدنج شويه، يعني احيانا ما بيبقاش الاسره عندها الوعي او اليقظه الكافيه لانهم ياخدوا بالهم ان الولد مثلا حصل له شوكنج في مش عارف الوقت الفلاني او شوكنج في الوقت الفلاني وشرق ومش عارف ايه، ممكن الوعي ده ما يكونش حاضر شويه او الولد ممكن ما ياخدش باله. المهم فبعتهم ساعتها على القاهره، يعني فورا على مكان على ريفيرال سنتر، يعني بعتهم ساعتها على القاهره. الحمد لله الزميل اللي شاف الحاله يعني قال له، بعت له كده قال له اشكر الدكتور اللي بعت الحاله دي، ابنك يعني في غضون ساعتين او ثلاثه كان هيبقى هي كومبليت انستراكشن وسفوكيت. طيب ماشي عادي، حاله عاديه والحمد لله، يعني كل واحد من حضراتكم في جعبته ما هو احسن من ده بكتير يعني الحمد لله. بس ايه اللقطه؟ اللقطه ان هذا الوالد وهذه الوالده بعد كده شاء الله ان الحمد لله رب العالمين، لما كان فيها عمل بفضل الله ايماني، عمل بقى في خدمه القران وفي خدمه الدين ومش عارف ايه والكلام ده، رغم ان الوالد ده مش تخصصه ميديكال ولا الوالده تخصصه ميديكال، بس سبحان الملك اللهم بارك. مثلا ممكن اقول ان العلاقه مثلا ليها قرابه 12 13 سنه دلوقتي، واللهم بارك هذه الاسره وخصوصا الوالد والوالده. مش عايز اقول لكم الى اي مدى استعملهم الله في نصره الدين، هو خلاص الثقه دي حضرت، هو وثق في هذا الطبيب حضرت، مجرد الموقف ده هزه هزه كبيره، ان هو يعني ملفت على فلان وفلان وفلان وفلان، ده حس انه مش عارف كذا، طب وروح مش عارف اعمل ايه وعادي، انا اوريدي انا بعمل شغلي، بس هو سبحان الله الامر ده خلاه هو بقى الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله سبحانه وبحمده. مش عايز اقول لكم الى اي مدى استعمله الله في ابواب من الخير، يمكن انا من اكتر الحاجات اللي ممكن اكون سعيد بها في حياتي ان ربما هذا الموقف اتى، يعني من خلاله اتى الله بهذا الشخص واتى الله بهذه الاسره، وهو ايه اسره طيبه يعني، بس اقصد يعني الحمد لله في انها تستعمل في ابواب كتير من الخير. فليه دايما بنفكر ان الدعوه تبقى ان فلان ده اديله شريط، فلان ده اديله كتاب، مفيش شرايط دلوقتي خلاص ابعت له مقطع، ليه الدعوه ان فلان ده مش عارف اقول له كلمتين، اللي مش محجبه دي مش عارف اكلمها على ايه، الزميل اللي تايه ده اقول له مش ليه كده دايما، يعني ليه دايما كده؟ ما انت معلش انت وانت في انت في يعني ليه الدعوه ما تبقاش ان انت تعمل شغلك بما يرضي الله، الدعوه ان انت تتقي ربنا في شغلك، ليه دي ما تبقاش الدعوه؟ انك اصلا بتشتغل يعني مع تمام احترامي الزملاء اللي يقعد يقول لك مش عارف ايه، وانت خلاص بقى وهو هاجر للطب وما يعرفش حاجه عن الطب ولا فاهم في حاجه، ولو حتى عذرا مش عايز اقول اخته مثلا يعني مثلا حبت تستشيره في حاله ابنها ولا بتاع، ما يعرفش يشير عليها، ما يعرفش حتى يميز بين اراء مثلا الزملاء المتخصصين. معلش انت ما انت ما علينا، كل واحد عنده خياراته في الحياه وربنا يبارك لهم يجزيهم خيرا مش مشكله، بس فكره انت كشخص ليه انت بقى اوريدي وانت بتبراكتس. هو انا في تصوري ان ده اعظم دعوه ان انت ترقب الله تراقب الله في اللي انت بتقوم بيه، انك تتقي ربنا في الحاله، ان الحاله دي تاخد الكير الكافي، ان مسلم جالك في احتياج، مش مسلم انسان جالك في احتياج. انا فاكر مره كنا في عياده خارجيه في المستشفى، المهم جت انا فاكرها ام مينا، خلاص ام مينا دي جت يعني المهم يعني كنا تقريبا خلصنا العياده وماشيين، وبعدين هي جت بسرعه، طب معلش يا دكتور انا معلش جيت متاخره بس ممكن تبص على ابني وكده ومش عارف ايه. قلت لها حاضر يا ستي مفيش مشكله، تعالي اتفضلي. المهم دخلنا بصينا شفت يعني الحمد لله شفت الحاله، والحمد لله يعني عملت يعني اللي انا بعمله اوريدي، مش هقول ان انا مثلا عملت حاجه بزياده تخصها، بس عملت اللي بعمله الحمد لله مع اي حاله بشكل عادي. المهم فطبعا هي كانت اخر حاله، فخلاص انا كنت اصلا برضو عندي حاجه، فخلصت بسرعه وطلعت، فالطرقه بتاعت المستشفى كبيره كده، فسمعتها كانت ماشيه مع واحده تانيه بتكلمها، وانا مش فاكر بتكلم مين. فبتقول له يعني بتقول له بص هو دكتور ياه، تحس انه عنده ضمير وانه مش عارف ايه رغم انه ملتحي يا اخي. يعني الواحد كان مبسوط وزعلان، مبسوط بفكره ان الحمد لله رب العالمين، انت يعني ربنا سبحانه وبحمده يعني قدر ان انت تديها توصل لها يعني صوره كويسه، وزعلان على ان هي متصوره. خلاص انت بقى راجل ما ده انا ملتحي بقى، انت مش هتبقى مش هتتقي ربنا. بالعكس انا كنت بقول ان المفترض الناس المنسوبه للدين شئنا ما بينا احنا كده كده يعني الدين هيدفع الفاتوره. للاسف انت كده مش عايز اقول انت نفسك هتحاسب على فاتوره اخطاء غيرك، فانت هتتحمل شويه وتتحملي شويه بطبيعه الحال. فسبحان الله مش ناسي هذه الصوره. يعني انا اذكر مره في كنا في روح الحياه، وكان في يعني اللهم بارك الحمد لله كان الدنيا زحمه وكده، وحد من الزملاء يعني اتاخر على الحالات، فانا داخل فلقيت حد يعني من الناس فائر شويه، فعمال يقول مش عارف ايه، واحنا بنروح عند النصارى بنلاقي مش عارف ايه، ولو كنا عند النصارى. ففي الحقيقه كانت لحظه اللي هو ايه، الواحد في الغالب بيحتوي الحاجات دي، بس هنا وقفت قلت له لا معلش انا اسف حضرتك، ممكن تروح عند النصارى، انت عمرك ما هتلاقي الا عندنا عند النصارى الحمد لله رب العالمين. انت ما تلاقيش حد بيخاف ربنا فيك، امين على حالتك وعلى ابنك وبنتك ومش عارف ايه، الحمد لله بيعاملك بشكل كويس وبيحترم انسانيتك وادميتك وبيحس ان انت ليك الفضل عليه، مش مجرد واحد بيتاجر بيك. لا معلش الكلام ده اعتقد الحمد لله ممكن ان كان بعض الزملاء، انا ما اقدرش اتكلم بلسان الجميع، بس الحمد لله البوليس بتاعت المكان او سياسه المكان بهذه الصوره، ده اللي احنا بنحاول نتقرب الى الله بيه من خلال هذا العمل. يعني احنا ما اوريدي ما احناش ده مكان غير ربحي اصلا، هو احنا نون بروفيت بشكل اساسي، ما مش هقول لك ان انا يعني ده ايه. فالشاهد اللي اقصده فكره ان انت الحمد لله رب العالمين، معلش بقى انت ممكن تقعد تقول بقى تتكلم عن النصارى والنصارى بيعملوا ايه وازاي بيستثمروا اللي بياخدوا اللي مش عارف اللي كذا وبعض المؤسسات اللي فيها مشاكل. طب معلش انت اصلا يعني اهم من ده وابلغ من ده بتوري النموذج اللي المفترض يكون عليه المسلم. انا مش هقول ان احنا ما نخطئش، هنخطئ، بس يبقى الطابع العام لهذا الشخص. يمكن من الحاجات اللي كنت باصر بها كثيرا ان مثلا كان في بعض الزملاء معانا مثلا في الدفعات الصغيره النصارى، كان يقول لك اللي عايز يتعلم مثلا اطفال كويس ومش عارف ايه يروح يقف مع فلان وفلان، والحمد لله فلان وفلان دول ملتزمين، يعني ومنهم يكون يعني العبد الفقير، اللي عايز يتعلم بطنه كويس يروح عند فلان والحمد لله رب العالمين. ان يبقى الحمد لله يعني فكره ان انت العطاء اللي هو مش بمصلحه، الفكره ان انت فعلا تفتح الانسان افاق ان تتعلمه، ان انت تكون هو هنا. يعني احنا عايزين نشوف، يعني احنا عايزين زي ما كنا بنقول مرارا وتكرارا، انا مش عايز اشوف الى اي مدى وصل الوحي في على لسانك، الى اي مدى وصل الوحي في عقلك او في ودانك، انا عايز اشوف الى اي مدى وصل الوحي ده في حياتك، قبلها الى اي مدى وصل في قلبك، القرآن ده وصل فين؟ الآيات دي وصلت فين؟ احنا في النهاية بقول بشر ومقصرين ومخطئين، بس ده يكون الخط العام. انما حالة الفصام النكد دي ما بين البراكتس بتاع حضرتك او الممارسة بتاعت حضرتك وما بين مثلا المبادئ او الحاجات الاصول الكبرى اللي حضرتك متبنيها، دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. انا زي ما بقول ان كان ده هو الحمد لله ابلغ دعوة وابلغ شيء احنا نوصل بيه رسائلنا للناس، للاسف الشديد عكسه برضه هو ابلغ صد عن سبيل الله، وخصوصا ان احنا في مهنه بطبيعتها مهنه زي ما بيقولوا انسانيه، بطبيعتها مهنه انسانيه. لما العيان يحس ان انت ممكن تموت على فلوس ولا تعمل مش عارف ايه ولا ممكن تبيعه عشان خاطر الدواء الفلاني تكتبه شركات الادويه يعني انا عارف ان انتوا يعني الحمد لله الكلام ده عارفينه اكتر مني، بس انا بزعل ان ايه اصل المساله. ايه بقى اصل المساله؟ اصل المساله فكره الخط العلماني الضخم اللي شئنا ما بينا تم ايه يعني وضعه، واحنا مشينا فيه غصب عننا، مشينا فيه ما اخترناش، لان انا كنت بقول هذه الامه ربما تكون اتحررت من الاستخراب او الاستدمار او الاحتلال او الغزو اللي بيسموه استعمار زورا وبهتان، ربما كنت اتحررت منه عسكريا ان كانت، واقتصاديا ان كانت، وسياسيا ان كانت. خلاص ماشي، وحط تحت ان كانت دي مليون خط، لكن بشكل واضح هذه الأمة ما تحررتش تعليميا. أنا عشان كده كنت بقول يعني وكأن هذه المرحلة من حياة الأمة قد يكون فيها من أوجب الجهاد، الجهاد التعليمي من أوجب الجهاد في حياة الأمة في هذه المرحلة، فكرة المجاهدة بالوحي، اول اصلا اول امر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من اوامر الجهاد: وجاهدهم به جهادا كبيرا. مش وجاهدهم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكره المجاهده بالوحي، المجاهده باحلال الوحي في الواقع، احلال الوحي في الذات وفي البيوتات وفي المؤسسات وفي المجتمعات، احلال الوحي في الانسان واحلاله في الاوطان. فكره احلال الوحي ان اللي هو فعلا احنا يكون عندنا يعني نشتغل على احلال الوحي في الواقع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في مجتمع الصحابه، زي ما الصحابه اشتغلوا في المجتمعات بتاعتهم اصلا ازاي يحلوا الوحي في الواقع. هذا تحدي ضخم، لان عشان الامه دي تتحرر، تتحرر يعني يعني انا حتى انا فاكر يعني كنت الحمد لله مثلا بانجز اطروحه الدكتوراه بتاعت دراسات اسلاميه في يعني تحت عنوان اثر تدبر القران في بناء الطفل وتعليمه. صلى الله ييسر ان شاء الله المناقشه والخروج على خير ان شاء الله. فالشاهد انا فاكر حتى كده كنت كاتب ان من الاهداف بالنسبه لي انا انها تكون خطوه خطوه في طريق التحرر، التحرر من الاستعمار البنائي والتعليمي والعلمي اللي الامه دي يعني هي يعني تقبع تحت نيره ربما عشرات السنين. خطوه للتحرر من الاستعمار ده لابد احنا نفكر كويس. ان طبعا المساله دي ملامحها كبيره وخطيره وواضحه في افاق ضخمه. انا مثلا من الحاجات اللي بكررها كتير على مسامع حتى غير الاطباء يعني، بس اعتقد ان انتوا اولى حد يسمعها، وان كان بعض الحاضرين ربما سمعها مني مرات. ببساطه شديده جدا احنا كاطباء بنتعامل مع المخلوق مش مع المصنوع. يعني الزملاء مثلا في المهندسين، الزملاء مش عارف بتوع مثلا الكمبيوتر ساينس، بيتعاملوا مع المصنوع حاجه صنع، يعني احنا مع المخلوق زينا زي مثلا الناس بتوع طب بيطري والناس مثلا بتوع زراعه بتعامل البيولوجي يعني بشكل عام. طيب احنا بنتعامل مع المخلوق، فصعب جدا انت تكون متعامل مع المخلوق وما تجيبش سيره اللي خلقه. يعني صعب اكون انا عامل كورسات في مثلا في صيانه السامسونج وفي مش عارف في تصنيع السامسونج وما اجيبش سيره شركه سامسونج. صعب موبايلات يعني وهاتف الذكيه اللي اسمها سامسونج، صعب جدا. يعني الحاجه المحزنه الموجعه المفجعه ان وانتوا طبعا اكتر ناس مدركين هذا الكلام، هات لي كده الكتب بتاعتنا من اول بسم الله الرحمن الرحيم في السيولوجي اولى، طبعا السيستم الجديد ده بقى كان الله فوق الناس السيستم الجديد. المهم هات لي كده في السيولوجي في السيولوجي اولى ايامنا احنا كان بناخد 3 سنين الاساس، مفيش اللي هو اساس الموديولات النظام الدراسي اللي عندكم ده. هات لي فيسيولوجي، هات لي هيستولوجي، هات لي مثلا اناتومي، هات لي الحاجات دي كلها، هات لي كتب الطب من سنه اولى لغايه ما تخلص الكليه. اللي هو الزملاء في سنه سته كنا بن ايه بيحطوهم كده ويتصوروا جنبيهم الكتب اطول منهم قولوه في الصفحات. هات لي كتب الماستر اللي ذكرتها كلها، هقول لك حتى لو ذاكرت من مذكرات مش عارف الدكتور فلان اللي هو مش قد كده، كل شابتر لوحده الجاسترونترولوجي قد كده. طب هات لي الكتب اللي ذكرتها في الام دي. يعني انا حتى فاكر الحمد لله في صدعه الطفوله احنا خدنا برضو رجعنا تاني خدنا الحاجات كده كده بطبيعه الحال الميديكال. انا اول كنت سايكايتري وكان كذا، خدت هات الكتب دي كلها وحطها. طيب حطيت كل الكلام ده حتى في الام دي فيرست وسكند ولا في هات كل اللي انت درسته حطه جنب بعضه. هات لي مره واحده مذكور الله فعل، الله خلق، الله صنع، الله شفى، الله، ولا مره. هتقول لي الكلام ده اكسيدنتال، الكلام ده كده جاي مصادفه؟ لا طبعا مش اكسيدنتال، مش اكسيدنتال طبعا. الكلام ده مع سبق الاصرار والترصد، متعمد، متعمد اللي زي ما كنت بقول اللي هي العلمانيه اللطيفه والعلمانيه النعليفه. العلمانيه اللطيفه بتتسلل اليك بايه؟ بهدوء كده، ما بيجيش تقول لك الله مش موجود، بتتعامل معه لانه مش موجود. العلمانيه العنيفه بقى في بلادهم مثلا في فرنسا ومش عارف ايه لا عادي بيفرض عليك العلمانيه فرضا. العلمانيه اللطيفه لا، العلمانيه اللطيفه هو ببساطه شديده مش بيقول لك ربنا مش موجود، بس تعامل مع انه مش موجود. عشان اوضح المساله دي، زي ام مثلا عندها مشكله مع الاب وانفصلوا وهينفصلوا، المهم وهي ولادها عايز تستقطب ولادها عايز تنسيهم الاب ده، فمثلا والدهم بعت المصاريف، تقول لهم ايه؟ المصاريف جات، ما تقولش باباكم بعت المصاريف. اللبس جه، البيت جهز، كل الحاجات مبنيه للمجهول وكأن بشكل متعمد ومترصد يراد ان ما يجيش سيره الاب ده. انا بس بقرب المساله ولله المثل الاعلى. فهو متعمد ان ربنا ما يجيش، لان زي ما قلت هذه المنظومه العلمانيه. معلش انا عارف ان الحته دي ممكن بعض الناس يحس والله يا دكتور وكلام نظري وكلام كبير قوي، والله ما كبير. يعني انا كنت بقول النهارده الافاضل والفضليات، بدل ما نركز في المناكير الفرعيه خلينا نركز في المناكير المنهجيه المركزيه. يعني ممكن في الحياه الطبيه تلاقي بعض الزملاء مثلا اما يقعد يتكلم في ايه، بعض مش عارف في الاختلاط، مش عارف الدكتوره اللي مش عارف بتعمل ايه، الموسيقى اللي مش عارف ما، لا كل ده على عيني وراس وكل ده ماشي ما بنشرعنوش. بس في مناكير اكبر منها، مناكير النزعات العلمانيه، نزعات الالحاديه، مناكير المنظومه دي منهجيا فيها ازمه، فيها ازمه ضخمه الخصوصيه الاسلاميه. المناكير الضخمه دي، المناكير الكبيره اللي القران 13 سنه في مكه بيشتغل عليها. ايوه اللي كان بعض الافاضل يقول لك العقيده مش عقيده، الامر ابعد من العقيده. الامر منهاج، امر منهاج الانسان اصلا، منهاج سيره في الحياه. المنظومه الكبرى من الافكار والتصورات الحاكمه للافعال والتصرفات. الكلام ده المسلم ده ازمه ضخمه اصلا. فالنوع ده من المناكير. تعال بص بقى النهارده ايه الاشكال، يعني عادي يا عم مش مشكله. وبعدين ليه يعني احنا الناس بندرس طب؟ ايه اللي دخل مثلا الله فعل، الله فعل، الله تدبير، ربنا تقدير، ليه اللي دخل الكلام ده؟ انا بدرس طب، ده علم. هي دي بقى اللي قلت عليها في بدايه كلام التكريس للفصام النكد بين الايمان والعمره. يعني كلمه الفصام، كلمه الفصل، الفصام، الفصل، هذه الكلمه مهمه جدا في العلمانيه. العلمانيه في مرحله من المراحل هي كانت بتتغيا او بتريد ايه؟ بتريد فصل الدين عن الدولة. والله خلي السياسة لوحدها وخلي الايه الحياة دي لوحدها وبتاع، وبلاش الاسلام السياسي وبلاش الاسلام، قصة ما علينا بمناقشة هذه المسألة بقى. طيب بعد شوية هو ببساطة يعني يفصل الدين، يعني الدين ملوش دعوة، لا تيجي تقول لي الله ولا تقول لي اعمل حساب الاخرة ولا تقول لي اعمل حساب الكتاب السماوي ولا الوحي ولا الكلام ده. قلت عليه المركزات الثلاثة دايما. طيب ماشي، بعد شوية لا عايزين نفصل الدين عن الحياة. طب ايه علاقة الدين بالتعليم؟ ايه علاقة الدين بالاقتصاد؟ ايه علاقة الدين بكذا؟ خلي الدين حاجة، ما الدين ده يا عم بينك وبين ربنا. فهنا بقى هتبدأ تمارس اللي احنا بنسميه حبس الدين. حبس الدين في الدور، وبعد شوية يقوم يحبسه في الصدور، وبعدين يحبسه في السطور. معلش بقى انا دايما بحب النيومونكس، ماشي؟ فالناس اللي ايه؟ اللي يعني اللي متابعاني عارفة المهتم بهذه المسألة. فيحبس الدين في الايه؟ احبس الدين في الدور او في السطور، بعد كده في الصدور، بعدين في السطور. يبقى المرحله الاولى هو كان عايز يعمل ايه؟ فصل الدين عن الدوله، بعدين فصل الدين عن الحياه، لدرجه ان احيانا العلمانيه بتعرف بانها الدنيويه حاجه كده اشبه بان ايه اللي حياتنا الدنيا نموت ونحيا من نحن مبعوثين، يعني كده حاجه اشبه بكده. طيب فبعدين لا هو بقى مفصل الدين عن الحياه، يعني عايز يبدا يحبس الدين. يحبسه فين؟ يحبسه في الدور. في الدور فين؟ يا اما دور العباده، يا اما يحبسه اللي هي المؤسسات، اما يحبسه في البيوت اللي هي البيوتات. طب بعدين لا يبدا يحبسه في الصدور. يعني الاول يقول لك يا عم الدين في المسجد، دينك في بيتك، بعدين لا دينك في صدرك. دينك في صدرك، حتى ما تزوروش بقى ولا تقعد تقول لي مش عارف ايه ولا تتكلم ولا ما تتكلمش ولا حتى شكلك ولا الكلام ده. بعد شويه دينك في سطرك، يعني في سطرك مكتوب في بطاقتك بس، ولا حتى بقى قلبك انت، افكارك رجعيه، انت ليه مش عارف بتفكر بشكل ما، ايه اللي يخليك في كطبيب تفكر كده، وايه يا عم ده، وايه الكلام، انت راجل طبيب يا عم، انت طبيبه. يعني حتى كمان بدا يعني شويه بيهاجم الاثر بتاعك اللي بره، الاشعاع النور بتاعك. هو عمال بيعمل ايه؟ بيمارس، بيحاول يعزله في ناحيه او في زاويه، ان النور ده يبدا يعمل ايه؟ يعمل له انحسار، فينحسر النور ده عن بره، عن الحياه، عن الدور، عن المؤسسات، عن المجتمعات. وبعدين يجي يحصره في البيوتات، بعد ما يحصره في البيوتات يحصره جواك انت بقى في صدرك، وبعدين لا يحصره في السطر مكتوب، حتى تصل العلمانية الى اقبح ما وصلت اليه الان بعد فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة، الى فصل الانسان عن الله. فبقى بيتكلموا النهاردة في تأليه الانسان، بيتكلموا في الهيومانيزم، الانسانوية. حاجة مفزعة فكرة ان لما الكتاب الحادي مثلا بيتكلم مع معدل الاطفال، يبقى مثلا الكتاب ده فيه ايه؟ انت تعرف الاله جه ازاي؟ زمان جدتي وجدتك كان بيعيوا بيحصل لهم مشاكل وأزمات، فاخترعوا الإله علشان خاطر بيحتاجوه يدعوه يشفيهم، يحتاجوا يجوعوا مش عارف يطعمهم ويسقيهم. دلوقتي احنا بقى في طب وبقى فيه وبقى فيه، ما بقناش محتاجين الإله. فكرة الهيومانيزم أو تأليه الإنسان، الإنسان مش محتاج ربنا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مجرد أنه توهم أنه استغنى، مش استغنى ولا حاجة. هذا الإنسان الذي علمه الله ما لم يعلم، ده حال. طب إيه علاقتي بالكلام ده؟ بتقول أنت بتورم دماغي. لا لا، مش علاقتي. لأن هؤلاء الناس، هذا الاستخراب أو الاستدمار لما جه بلادنا، هو لابد هو جاي بجناحين. عارف كويس جدا جدا ان الجناح العسكري جناح انه نحب الثروات الطبيعيه اللي موجوده في البلد دي، ان مش عارف استعباد اهلها، مش عارف ايه كل هذا الكلام. لازم يكون معاه حاجه بتشرع عن الكلام ده وبتكرس له وبترسخه، ويبقى مش مجرد بطش. فجايب دين، ايه الدين اللي جاي بيه؟ مش جايب النصرانيه ولا جايب اليهوديه، جايب دين اسمه العلماني. دين بيرفع شعارات بالراقه، رقراقه، يقول لك الحريه، الاخاء، المساواه، مش عارف العدل، الجو ده. دين لا يعرف يتلبس على كل حاجه، يعني لدرجه من المفارقات اللطيفه المضحكه المبكيه ان واحد يقول لك انا مسلم علماني، زي واحد يقول لك انا مؤمن كافر. ايه يعني مسلم علماني؟ دي غير دي. يعني العلمانيه اصلا باي ديفينيشن في دائره المعارف البريطانيه هي السيكولاريزم، هي اللادينيه. يعني لا دينيه، يعني ما فيش حاجه اسمها تقول لي علماني مسلم، يعني علماني متدين ازاي او علماني مسلم ازاي؟ يعني فهو جايب دين يعرف يتركب على كل حاجه، يركبه على كل حاجه. كانه مثلا كده بيتكلم في الايه، في القواسم المشترك ما بين البشر، ويركن بقى الدين على جنب. فمحمد يركن الدين على جنبه، مايكل يركنه على جنبه، بنيامين يركنه على جنبه، ونبقى كلنا بنادين بدين العلمانيه، بنادين به في افكارنا وافعالنا، في تصوراتنا، في توجهاتنا، في طموحاتنا. وهنا لما حب يضرب الإسلام، الإسلام بيتجلى في ثلاث ميادين مهمة، وضروري تفهموا الكلام ده. الميدان الأول بنسميه إسلام المقام، مقام الإسلام في القلب، مقام التسليم في القلب. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. خلاص الإسلام أصلا من الاستسلام، من الإذعاء. الستين عائشة بتقول كان أول ما في صحيح البخاري، كان أول ما أنزل الله من القرآن سورة مفصلة فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام. هي في رواية البخاري سورة منفصلة، وعند غيره سورة منفصلة. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام قال لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر. ولو قال من أول الأمر لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لقالوا ندع السرقة أبدا، ندع الزنا أبدا، ندع شرب الخمر أبدا. فده الإسلام، مقام الإسلام في القلب. الإسلام مقام اللي هو إقامة هذا الشيء في القلب. حتى العلماء مثلا كانوا بيسموا أعمال القلوب يسموها مقامات، ما بتقيم في القلب وتقيم القلب، يعني تقيم في القلب وتقيم القلب. طيب بعدين إسلام النظام. إيه إسلام النظام؟ نظام الحياة، خصوصية المسلم اللي أنا عمال أهري فيه طول المحاضرة دي. أنا خصوصيتي كمسلم، أنا كمسلم لا، أنا تصوراتي مختلفة، توجهاتي مختلفة. أنا واحد بشتغل تحت مظلة مركزية التوحيد والوحي والآخرة. خصوصيتي كمسلم انا دي، في هو الحته دي، اللقطه دي بالنسبه لي. فهو كان النهارده بيضرب لك اسلام ده اللي اشتغلت العلمانيه، وهذا الاستخراب اشتغل على اسلام المقام، يضرب اسلام المقام. فيجي المسلم النهارده يقول لا معلش انا مش مقتنع بكذا. وحتى يمكن معلش مع تمام احترامي للزملاء، انا التقيت اطباء في بلادي، يعني مش هنسى مره التقيت طبيب كده في دوله من الدول، واحد من اتناقش في مساله. انا يعني الحقيقه افزعني فكره ان الاطباء بيغروا عقله، بيغروا فكره ان هو لا دماغه حلوه وعقله حلو وفهمه جميل، والا بقى انا صلى الله عافيه اللي يروح يلتزم منهم مثلا بيلغي عقله. يعني مش عارف ليه، يعني كلا طرفي قصد الامور زميمه. المهم فبقى يعني عقله مكبره لدرجه هو شايف نفسه بقى انا المفروض انا راجل طبيب، انا بجيب اعلى معدل او اعلى سكور، بخش بيه كليه، احنا صفوة المجتمع، احنا عقول مش عارف مالنا. للاسف الشديد دي نعره حاضره عند بعض الزملاء. فانطلاقا من هذه النعره بيشوف انه عادي جدا، يعني هو ليه يحكم على مسائل في الشريعه؟ هم قاعد يتكلم في مساله كده وبينكر فيها اشياء من اصول الكبرى في الدين. حتى لما نتناقش عقليا الكلام ما يستقيمش. فالحاجه المحزنه ان حسيت ان هو كل هذا الكلام تأثرا بشيئين. انا دايما كنت اقول دايما يفسد الدين فكرة الاراء والاهواء، الآراء العقلية والأهواء العاطفية القلبية، لأن بتخلي الإنسان عنده الهوى يغلب على الهدى، والظنون تغلب على اليقين، والوهم يغلب على العلم. هوى يغلب الهدى، والظنون تغلب اليقين، والوهم يغلب الإيه؟ العلم. فيبقى عنده الطبع غالب على الشرع. المهم، فبنشوف بعض الزملاء كده، حسيت ان هو اولا ان هو عنده الاشكال ده، اشكال الاراء والاهواء، وعنده بقى اشكال التاثر بالعلمانيين، البيئه اللي ناشئ فيها. معلش يا جماعه، هو ايه الاشكال النهارده؟ انا واحد زي ما اقول اتعلمت الطب بهذه الطريقه، ما مش جاي سيره ربنا، ايه المشكله؟ المشكله ده 60 مشكله اصلا، اللي من اكبر الازمات الضخمه، واتمنى اتمنى الحته دي حضراتكم تركزوا معايا فيها. من اكبر الازمات الضخمه اللي بتعترض الانسان في الحياه النسيان، لدرجه بعض الشعراء قالوا له ما سمي الانسان الا لنسيه والقلب الا انه يتقلب. واصلا المعاصي والذنوب بتخلي الانسان ينسى، والنعم ومش عارف ايه بتغره احيانا فينسى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اللي هو فتح الاستدراج. واول ذنب وقع فيه الانسان كان بسبب النسيان، ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم يجد له عزما. والنسيان قلنا فيه نسيان عقلي، وده قد لا يلام الانسان عليه طالما مفيش تفريط، وفي نسيان قلبي ان الحاجه كانها ما انت مش فاكره بقى بقلبك، واحد صاحبك يقول يا عم انت فاكرنا، وفي نسيان عملي ان انت ترعاه وتهتم بيه ومش عارف ايه والكلام ده. حتى الطبري في كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، يقول تركت العمل بها. المهم الشاهد ايه؟ فهنا الانسان من اكبر الاشياء التي تهدده النسيان. ايه مشكله النسيان؟ النسيان هيعمل عصيان، قد عهدنا ادم من قبله فنسي لم يجد له عزما، لانه هيعمل اضعاف لقوى الاتقاء. الانسان هيعمل اضعاف لقوى الاتقاء، يعمل عصيان. طيب ما يعمل عصيان؟ هيعمل طغيان، هيعمل كفران، هيعمل خسران. الانسان لا طغى، الرأي استغنى. طيب ايه اللي بيحصل في لما انت ما بتجيبش سيره ربنا؟ انا كواحد النهارده راجل بدرس الطب، بدرس الطب ادينا كده 6 6 ونص، على قول 4 كمان، على قول كمان يعني بصوا خليها عليا وعليكم 10 سنين مثلا، 10 سنين كده لو انت بقى جينيوس، 10 سنين بتدرس الطب، تدرس واحنا بندرس يعني ماشي، 10 سنين بتدرس الطب حضرتك، ولا مره جت سيره الله، ولا في اي مرجع من المراجع ولا كتب من الكتب. ايه المشكله؟ المشكله كبيره ان هو بينسيك الله. طب ما عادي يعني، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. فالكلام ده انعكس على البراكتس. البراكتس ازاي؟ يعني انا كنت بقول مين فينا من الزملاء لما مثلا بتيجي حاله، الحاله دي هوبليس كيس، او حاله البروجنوز بتاعها وحش جدا، عارف ان مثلا هيموت في 3 شهور في 4 شهور، انت كمسلم كطبيب مسلم المفروض تقول له ايه؟ تقول له بص يا سيدي، اللي خلق الولد ده من العدم، اوجده من العدم، ما كانش ليه وحده الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد والارشاد. الرب اللي اوجد الانسان ده، من ابنك ده من العدم ولا بنتك دي من العدم، قادر يبدله لحما خيرا من لحمه وعظما غيرا من عظم. مبدئيا من ناحيه اسبابنا الارضيه المرض مش سهل، ده اختبار ليك ولينا، اختبار لينا ان احنا نتقي ربنا as we can، على قد ما نقدر نختبئ ان نتقي ربنا في ان احنا ندي الحاله حقها، واختبار ليك ان انت تلجأ الى الله وتتضرع الى الله وتاخد باسباب الشفاء. قد يكون الخير ليك ان هو الله سبحانه وبحمده يبقي، وقد يكون الخير ليك ان هو ما يكملش، وساعتها يبقى خير ليك برضو ان شاء الله، ومابقاش انت خسرت حاجه. فلولا اذ جاءهم باسونا تضرع. لا احنا بالعكس، كل اللي بقى مسيطر علينا كاطباء ايه؟ الميديكو ليجال اسبكتس. فكره ان انا ما يتمش لومي قانونيا، فلا اخد منه كونسنت، مش عارف اقول له ايه، لا افهمه ان الحاله كذا، ويحصل بقى كونتروفيرسي وديبيت كبير ما بيننا احنا كدكاتره. والله تقول للعيان انها الحاله كذا وتقول له على البروجنوزس، ما تقولوش على البروجنوزس، ده اللي مسيطر علينا. انا مش مسيطر عليك فكره ان انت عندك خصوصيتك كمسلم، ان انت لما هتتكلم عن الحاله هتتكلم بنفسيه حاضر فيها المعاني الكبرى بتاعه الايمان بالله، المعاني الكبرى بتاع الايمان بالاخره، المعاني الكبرى المركزيات حاضره. لا، فانت كبراكتس او كحد بتتكلم، لما الكلام ده اللي حصل في الـ في الـ في الـ في الاستادينج او في الدراسه اثر علينا في البراكتس، في الممارسه، اثر علينا في الممارسه، ان احنا كمان بنقول هيموت هيموت. يعني انا مش ناسي مره كان في حاله، وكان في حد من الزملاء يعني ربنا يمسيه بالخير يعني. المهم هو انا كنت ساعتها نايب وهو اخصائي. المهم فساعتها كان في حاله هي هوبلس صراحه يعني، حاله كانت وحشه جدا، واحنا للاسف ساعتها ما كانش عندنا فنتليتورز يعني، كانت الدنيا يعني ما كانتش الايه، ما كانتش الامكانيات كبيره قوي، لا كانت في الجامعه ولا كانت في العام يعني، ما كانتش اللي هي اسمها تخصص دلوقتي، كانت ما كانش عندنا الحقيقه يعني امكانيات كبيره. المهم الحمد لله الواحد اشتغل مع الحاله بما يرضي الله، وشفت انها محتاجه ريفيرال يعني، قد يكون عندها فرصه لو تحولت مثلا القاهره ابو الريش الدمرداش، قد يكون عندها فرصه لو تحولت. المهم فطبعا انا نايب مش هينفع انا اطلع قرار تحويل، فاستشرت الاخصائي، طلبت منه قلت له والله انا يعني عايزين نحول الحاله دي. قال لي لا ومش عارف ايه ومش عايزين كذا وبتاع، طب والاسم هتسيب الاسم؟ قلت له انا مستعد اسافر معاه مش مشكله، وممكن اتصل بزميل فلاني يغطيني في في النبطشيه اعمل ناجي، او اتفق مع حد من الشباب بتوع الامتياز مش عارف ممكن يسافر معاه وكده. المهم قال لي بص يا دكتور، كده كده الحاله ميته، كبر دماغك وما توجعش دماغك كتير. قلت له يا دكتور يعني دي انا فاكر ان دي يعني فاكر الموقف ده زي النهارده. قلت له يا دكتور بص، احنا مش ارباب، نحن لا نشفي، احنا بنعالج، احنا مش ارباب، مش احنا اللي بنقول فلان هيموت، هيموت امتى، ما يموتش امتى، مش احنا خالص اللي بنعمل القصه دي، احنا دورنا نعمل كل اللي نقدر عليه لغايه اخر نفس، الله بقى ياذن يشفى ما يشفاش، دي مش بتاعتنا احنا خالص، لو سمحت في البراكتس ما تنصبش نفسك رب، وكانك رب ما تاخدش قرار هيموت ولا ما هيموتش، انا بعمل كل حاجه لغايه اخر نفس وبالاخر بسيبه وخلاص بقى، انا عملت اللي عليا، لان انا هتسال قدام ربنا على هذا الكلام. سبحان الله، وان احسبه على خير يعني حد كويس، هو يعني مش هقول بقى لو الناس بقى ملتزم بعرف الملتزمين، بس الراجل مشكورا قال لا خلاص دكتور خلاص نحاول نتوكل على الله وبتاعه وندي فرصه. انا بس عايز اقول لكم عشان مثلا عارف بعض الزملاء ممكن الكلام ده يعني ما يعجبوش قوي ما اقتنعش بيه، انا عايز اقول لكم بقى ان انا بعينيا ومع نفسي شفت حاله. كان ليا صديق بنته كانت للاسف يعني هي كان عندها بنتاين تيومر يعني، والبروجنوز بتاعه وحش ان هي في خلال فعلا 6 شهور يعني، المهم هو رابد البروجريسيف بطبيعته، والمهم اوريدي كده كده كان يعني للاسف 6 شهور وبيقولوا انها خلاص رايحه يعني، وكانت بتتابع للاسف في مكان يعني في 57 مفروض يعني بتتابع في مكان كويس يعني، والناس وكنا موصلين حتى بعض الزملاء كانوا مهتمين بيها وكده، والكلام ده قريب مش بعيد ولا حاجه. المهم سبحان الله اتصلوا عليا في مره كنت انا بره مصر، فكلموني مش فاكر والدتها او والدها كلموني وقالوا لي والله الدكتور قال خدوها وروحوا احسن يعني، في الغالب هي مثلا قدامها سويعات لو قعدت يوم ولا اتنين خلاص. طب يا دكتور طب ناخدها نوديها كذا، طب نعمل هنا يا جماعه خدوها وروحوا احسن. المهم سبحان الله انا قلت هو الوالد بدا يدخل الاحساس ده، وبدا الوالده نفسها تدخل هذا الاحساس، مش عايز اقول كلموا حد من الزملاء تاني برضو في بيدياتريك وقال لهم خلاص بقى يا جماعه مش عارف ايه، طب انتم محتاجين حاجه نجي لكم ما نجيلكمش. انا الحقيقه ساعتها خدت قرار قلت لهم معلش انا هستاذن حضرتك، انا هبعت لكم دلوقتي ان شاء الله اسعاف، ونسقت مع حد من الزملاء هنا بنصيف ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا يعني الشباب، نسقت معاهم وقلت لهم خلاص احنا هنيجي نستقبلها عندنا، احنا بره نستقبلها في يعني في اي سي يو، ما اعتقد ما كانش عندنا مكان في البيكيو احنا في نور الحياه ساعتها، وقلت هنستقبلها في مكان بره وهنعمل 1 2 3 4 5، اتفقت مع الزملاء على هنشتغل ازاي وكل ده وانا بره. قلت لهم خلاص احنا نستقبل الحاله ان شاء الله وتقعد معانا شويه، والحمد لله بعد فتره يعني بقى ليها مكان في الجامعه، قعدت في الجامعه شويه وبعد كده طلعت عندنا بره. بعد هذه اللحظه البنت عاشت ما بين 3 4 شهور لدرجه ان هي فاقت وتمام وقعدت فتره مش عارف ايه. قلت بقى ربنا ليه تقدير في 3 4 شهور دول؟ في 3 4 شهور دول يمكن ربنا كاتب حاجه لابوها، كاتب حاجه لامها، كاتب حاجه لناس تانية، كاتب كام واحد هيعودها، كاتب كام واحد مش عارف الحمد لله هياخد اجر من خلالها، هي ان شاء الله الى الجنه ان شاء الله، لانها ما لم تبلغ الحلم يعني، فان شاء الله للجنه هي يعني، هي حد خلاص ما ربنا ما ظلموش وليها دورها ورحاله، احنا اللي ربنا بيختبرنا بيها، احنا اللي ربنا يريد ان هو يأجرنا من خلالها. العبد بتكتب له عند الله المنزله فلا يبلغها بعمله فيبتليه الله ليبلغه اياها، فاحنا بطبيعه الحال احنا اللي محتاجينها. فوالله الذي لا اله الا هو عاش بين 3 4 شهور عاشت والدنيا كانت تمام، ده ليه سبب عند ربنا، على ان لا يلا الحاله ماتت وضايد ومش عارف ايه. انا بقول ببساطه يعني احنا مش فكره، هي ده اللي بقوله بقى خصوصيه المسلم، فكره ان انت معتقداتك تبقى حاكمه لسلوكياتك وممارساتك، فكره ان فعلا ما تبقاش انت في هذا الفصام النكد. العلمانيه عملت ايه؟ عملت حاله الانساء دي. انت واحد ما في الكتاب ما بيجيش سيره ان ربنا بيشفي، ولا انه هو خلق اصلا، ولا هو اللي اوجد، ولا هو اللي دبر، ولا هو اللي عمل الكلام المبهر ده. ايوه بعض الاساتذتنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ربما هم بلسانهم بيقولوا الكلام ده كده، لدرجه يعني مش اساتذتنا المسلمين، ده ناجي معروف ناجي طبعا، لدرجه بعض الشباب كان شاكوا ان ناجي مسلم، ناجي بتاع الفسيولوجي ناجي، لا ويقول لك شوف ربنا وقدره ربنا وعظمه ربنا ومش عارف ايه والكلام ده، كان بيقول اكتر من بعض المسلمين. حد بيشرح فسيولوجي، فسيولوجي ده يعني صفحه عظيمه جدا جدا، بتتجلى فيها اسماء ربنا وصفاته، بتتجلى فيها شواهد ضخمه، بتتجلى فيها حقائق ايمانيه كبرى. المهم فالشاهد اللي اقصده هو هنا حاله الانساء اللي حصلت لي في الدراسه خلتني انا في الممارسه، لا انا ممكن افتكر الاستشاري بس ما افتكرش ربنا، افتكر مثلا مش عارف ان انا اكونسلت مع مش عارف مين من الزملاء مثلا الشاطرين، بس ما افتكرش ربنا، ان ربنا مش حاضر خلاص، ما بقاش حاضر في الممارسه، مش معمول حسابه. هذه الحاله من الانساء، طيب نسي الله فنسيهم، فاحنا نسينا من التوفيق، مش ربنا مش بينسى، حاشا سبحانه بحمده ما كان ربك نسي، بس هيعمل له معامله الناس لنا، فانت خلاص يعاملك معامله الناس لك في التوفيق، في البركه، في الخير، في الرزق، خلاص نسوا الله الأسوأ بقى فانساهم انفسهم. لا ده مع الوقت حضرتك بقت ناسي انت مين اصلا، ناسي ايه ده، ثواني ده انا الدكتور عبد الرحمن، ده انا الدكتور عبد الله، ده انا الدكتوره فاطمه، ده الدكتوره خديجه، يعني ناسي حتى انت مسلم ناسي خصوصيتك، خلاص بقيت بت ايه، عذرا انا اسف يعني ما مع القطيع، بقيت خلاص انت في غيبوبه. اوبا على حد تعبير بعض الزملاء كده من قريب كان بيتكلم معاه، بيقول لي خلاص احنا بلغنا ال40، احنا عايزين تاني، عملنا كل حاجه الحمد لله مش معاصي يعني، بس عادي كلنا وشربنا ورحنا وجوزنا وخلفنا وعملنا وودينا وخدنا ماستر وخدنا ام دي وروحنا، يعني ايه تاني بقى، يعني الواحد لو مش هيتفرغ لاخرته دلوقتي هيتفرغ امتى، او يعني مش هيركز اخرته اكتر هيركز امتى. قلت له ياه والله يعني ما تتخيلش سروري بهذا الكلام، وما تتخيلش حزني على انه اتاخر 20 سنه، لان الزميل ده ربنا يحفظه ويبارك في عمره يعني انا اعرفه من اول يوم دخلنا في الكليه، يعني شوف بقى من 2000 تحديدا، من 2000 سنه 2000 احنا ثانويه 2000 يعني دخلنا طب 2001، فعارفه من اول سنه في الكليه. ياه بنقول الكلام ده من سنين مش حاجه تتغير، زي ما انت الحمد لله تمارس تبقى تمام زي الفل، بس فين بقى فعلا فكره ان الانسان توحيد الهم، فكره الانسان ان جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد في الروايه هم الاخره كفاه الله سائر الهموم، ده الهم الاكبر، فكره ان الانسان خلاص بقى همه الاخره وكل اللي جاي في خدمتها. المعنى الضخم اللي انا قلته في الاول خالص هو معنى ان يكون العمران محكوما بالايمان، ده الشرط الاول، وفي خدمة الإيمان، خدمته إزاي إن العمران ده يخدم الإيمان. أنا كنت بقول أصلا إن العمران بتتجلى فيه الحقائق والشواهد الإيه الإيمانية الكبرى، خصوصا إحنا معانا كأطباء، يعني حاجة محزنة. أنا كنت في يعني طلبوا مني في مرة أعمل كتاب للزملاء بعد ما خلصنا سنة ستة وقبل التخرج مباشرة، فساعتها عملت كتيب سميته قبل أن تبدأ الرحلة، كتبت فيه مجموعه من المعاني اللي يعني اعتملت في صدري ساعتها، اللي حضرتني حينها يعني. فانا فاكر كده في شابتر كان الابعاد الغائبه في الحياه الطبيه، الابعاد الغائبه في الدراسه، الابعاد الغائبه في الممارسه. ففكره ان احنا مش يعني فكره الربط نفسه ما بين الحقائق الايمانيه الكبرى دي وما بين الحقائق العمرانيه اللي احنا بنبشرها، فعلا والله الذي لا اله الا هو ايات لا تنتهي. انا طول الوقت الواحد وهو بيدرس وهو بيمارس عمال تتجلى لي الايات والحقائق الكبرى، بس عمر الايات دي ما هتظهر لحضرتك كده وتبقى مايندد بيها الا لما يبقى عندك انت رصيد كبير من الايمان. عشان كده انا اكدت على هذه المساله، الانسان محتاج رصيد كبير من الايمان، من علوم الشريعه، من علوم الوحي، علشان يبقى عنده بيز او عنده قاعده يقدر هو من خلالها يربط لما بيشوف دي دي شبه دي، دي مع دي، دي بتذكرني بدي، دي بتحيي دي، دي بتاكد على دي. انا كنت بقول ان القران بطبيعته هو كتاب هدايه، مش كتاب علوم عمرانيه، مش كتاب طب ولا فلك ولا هندسه ولا صيدله ولا زراعه، هو كتاب علوم ايمانيه، كتاب هدايه. بس العلوم العمرانيه اللي جايه في الوحي لثلاث مقاصد، في مقاصد كثيره بس ابرزها في رايي ثلاث مقاصد. المقصد الاول تقرير وترسيخ الحقائق الايمانيه. انت بتشوف في الانسان ده، بتشوف سبحان الله، بتشوف علم ربنا، حكمه ربنا، قدره ربنا، بتشوف رحله الحياه، بتشوف حقائق وجوديه كبرى. النقطه الثانيه اللي عشانها بيجي فكره ان انا اشوف فيه، يعني بعد تقرير الحقائق الايمانيه الكبرى، ان انا التدليل على صحه الوحي ويقينيته، وان هذا الوحي من عند الله سبحانه وبحمده. زي مثلا الايات بتاعت النطفه والعلقه والمضغه وغيرها، حاجه مبهره، بعيدا عن مساله الاعجاز العلمي عشان ده حديث له شان اخر، تمام؟ ما اقصدش ان انا رافضها يعني، بس اقصد فيها شويه ضوابط. والنقطه الثالثه ان بيدينا ضوابط للممارسه في الحياه العمرانيه، ضوابط الممارسه مثلا في في في في الاقتصاد وفي المهام الاداريه، فكره ان خامس ذات القوي الامين، فكره اني حفيظ عليم، بيدينا ضوابط للممارسه في الواقع ده. فالشيء اللي اقصده كل ما كان رصيدي انا اكبر من العلوم الايمانيه، كل ما هيفرق معايا ان اقدر اوظفه، اولا اقدر احكم به الحياه العمرانيه بتاعتي، الحياه العمرانيه سواء كانت دراسه او ممارسه، دراسه او ممارسه، اللي بيسمعوني مثلا من طلبه الطب او اللي بيمارسوا الطب، فهيقدر الايمان ده يبقى عامل ايه؟ يبقى حاكم يحكم ويضبط، وهيقدر الايمان ده يبقى مخدوم بالعمران، ان العمران ده بقى في خدمه الايمان. ازاي يبقى الطب في خدمه الدين؟ ازاي يبقى الطب في خدمه الاسلام؟ ازاي يتم استثماره بهذه الصوره؟ ويمكن هنا انا يحضرني لما سيدنا يوسف لجأ له الاثنين اصحابه اللي في السجن دول وسالوه على الرؤيه، هم قالوا له ايه؟ هم لما راحوا لسيدنا يوسف كان ايه الدافع ان هم يروحوا له؟ كان ايه الدافع ان هم يروحوا له؟ ماشي، انا نراك من المحسنين، يعني هم اللي حملهم ان هم يروحوا له من الاول، انا نراك من المحسنين، يعني انت كنموذج منظور، هو النموذج المنظور ده عمل لهم كده فكره ايه؟ الافينيتي بتاعته عاليه، فكره قوه الجذب بتاعته عاليه، زي اللي حصل مع الغلام والساحر والغلام والراهب. الراهب الغلام شافه انبهر بيه، اتشد له، نموذج يشدك يجذبك، اتشد له، وهو يراد له ان يكون ساحر، مشروع قومي الانتاج ساحر، اتشد له. دول اتشد لهم، شدهم في سيدنا يوسف ان فكره ان ايه؟ ان انا راكب المحسنين، انت من ده، انت مش درجه بقى من الصلاح، من درجه الاحسان، الاحسنيه الاكمليه الاجمليه، فكره اللي هو الاحسان كايه؟ كصفه منهاجيه حاضره مع سيدنا يوسف من الاول للاخر. وده اللي بيقولوا المنهاج، ان الشخص في مواقف مع تغير الزمان، المكان، الانسان، الميدان، بيسلك بنفس الشكل، سلوك الاحسان. ده اللي نقصده احنا في الاستقامه المنهجيه والبناء المنهجي اللي المسلم محتاجه، ان هي افكار واحده مبادئ بيلتزمها. فالشاهد يعني لعل في مره نتكلم عن فكره حاجه الطبيب للبناء المنهجي، حاجه الطبيب للاستقامه المنهجيه. المهم، فالشاهد اللي اقصده ايه؟ اللي اقصده هنا هو شدهم ايه؟ دي شدته اصلا، شدته، خليته راح له في حاجته، راح له في حاجته. واحد قرا وقرا وقرا وقرا وقرا. وسيدنا يوسف لما جوله بقى من هذا الباب بدا يستثمر الحاجه بتاعتهم في ان هو يدفعهم لما هو اهم. زي فكره النهارده، انا يعني واحد النهارده جالي، وهنا معلش اضطر احكي قصه صغيره، زي ما وعدتكم في اول الكلام ان انا قلت هقول حاجه ربما كانت علامه فارقه بالنسبه لي في الميديكال فيلد. يعني الاول الطب كان ديزيز اورينتد، يعني مثلا الولد جاي النهارده مثلا تونسلايتس، جاي بجاسترونترايتس، يعني كان هو متمركز حوالين المرض. واحد جاي النهارده بنزله معويه، جاي مش عارف التهاب في اللوز، كان متمركز حوالين المرض. بعد شويه بقى لا، هو مش متمركز حوالين المرض نفسه، بدا يتمركز حوالين المريض. فكنا الاول مثلا الولد ده جاي الام بتشتكي مثلا من انه هو ايه، عنده مش عارف التهاب في اللوز، ناخد بالنا ان هو مثلا بهتان، نحط السماعه، نشعر ان هو كانه داخل في مثلا امبندنج، مثلا هارت فيلير او انيميك هارت فيلير، فنحس ان هو كانه داخل على فشل في القلب بسبب الانيميا، فنشعر بهذا الكلام. فساعتها نهتم بالقضيه دي اكتر من اهتمامنا باللوز مثلا او بالكونسلايتس. فانت هنا بقيت وعشان كده مثلا انت مش بتركز على المرض بس، تعمل جنرال اكزامينشن، بتشوف الحاجات الاخرى. فبدا الطب يبقى كده. الطب بعد شويه بدا بقى يروح لحاجه تانية بقى بيسموها السوشيال بيدياتريك. وانا الحقيقه المساله دي عشان بس بعض الزملاء ربما مش مقدرين هذه المساله في الواقع المعاصر. السوشيال بيدياتريك اللي بيسمى طب الاطفال المجتمعي، اللي هو ان الطفل ده بقى مش هتعالج مرضه ولا هتعالجه هو بشكل عام، يعني على مستوى الهيلث الصحه، ان هو الولد ايوه ممكن مش مريض بس مش صحيح، يعني صحته مش مستليمه، يعني هو ما هواش بدنيا الدنيا ماشيه كويس. فكره بقى ان الولد ده بقى تطلع بره الكلام ده كله بقى لفكره مينتال هيلث وسايكولوجيكال هيلث، الكلام اللي احنا في الكليه كنا بنقول ايه، اعمل سيبك شويه الهبل شويه الدش شويه الحش اللي ملهمش لازمه وكده الكلام ده. وفي الحقيقه لا، انت لما تطلع في البراكتس بره وفي الحياه تلاقي لا، النهارده شوفوا كميه اللي بيسموها النيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز اللي هي الاضطرابات النمائيه العصبيه، شوفوا مثلا دي اس ام 5 بيتكلم فيها ازاي، شوفوا النهارده الاوتيزم واصل ازاي اللي هو بيسموه بالعربي يقولوا عليه التوحد وهو الادق الذاتويه، شوفوا الاي دي اتش دي، شوف الليرنج ديس اوردرز اللي دلوقتي بقى بيسموها السبيسيفيك ليرنج ديس اوردرز، شوف الحاجات دي عامله ازاي، شوف كميات، شوف البريفالنس بتاعها مرعب. احنا انا اذكر على ايامنا لا، ما كان البريفالنس حاجه، لا البريفالنس مرعب في على مستوى السايكاتري، مرعب على مستوى اصلا الحاجات اللي هي سايكوسوماتيك، يعني قد ايه كميه سايكوسوماتيك بشعه وخصوصا في الاطفال. احنا كنا متصورينها في الكبار بس، وده لعله كل حديث اخر، يعني مساله الحاجات السايكوسوماتيك وفعلا اهميه البعد السايكاتري ده فعلا للطبيب، يعني وخصوصا طبيب الاطفال، لانه مش متوقع، هو متوقع عند الزملاء بتوع البطنه، متوقع عند ان واحد كبير اللي عنده حاجه سايكوسوماتيك، عنده مشكله نفسيه فمأثره على جسمه ولا مأثره، لا كاطفال كمان. لا ده المساله يعني المساله شواهدها فعلا غريبه وحاضره حضور كبير. المهم الشاهد، فبقى في ما يسمى السوشيال بيدياتريك. الموقف اللي كان فيه العلامه الفارقه، في مره من المرات كان عندنا مؤتمر، فكان من الناس السبيكرز فيه كان في توك للدكتور حسين كامل بهاء الدين، كان في كلمه للدكتور حسين كامل بهاء الدين. وطبعا احنا كبيدياتريشنز، هو رئيس جمعيه مصريه لطب الاطفال وكان وزير التعليم السابق لو تعرفه، ويعني هو طبيب اطفال بطبيعه الحال، وكان بيقول ان هو كان طبيب اسره الاسره بتاعه الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعني، او قبل السابق، المهم قبل الدكتور مرسي رحمه الله. فالمفترض هذا الرجل هو ساعتها كان بيكلمنا مثلا كان 70 ولا حاجه، يعني ما كانش، فكانه يعني بقى هيقول خبره. احنا توقعنا بقى هيتكلم في ايه، هيتكلم في حاجه من امراض الابدان بقى، هيتكلم مثلا في حاجه جديده مثلا حاجه ابتديت في النيومونيا، هيتكلم في الستيم سيل، هيتكلم في حاجه من الحاجات دي. الحقيقه كانت المفاجاه انه قال انا مش هتكلم في حاجه من الحاجات دي كلها انتم متخيلينها وتوقعينها، انا هتكلم عن ان انا بدعوكم انكم تركزوا في الفتره اللي جايه على السوشيال بيدياتريك. لا احنا مرينا بكل المراحل دي، هو كان استاذ اصلا في في في في, في طب القاهره في بريش، احنا مرينا على الكلام ده كله، وكمان كانت الاكاديميه المصريه لطب الاطفال كانت مع في لينك دائم مع الامريكان اكاديمي في بيدياتريك اللي هي اكبر اسوسيشن تخص البيدياتريك في العالم يعني. فهو كان اللينك، كان المؤسسه اللينك معايا يعني، بس اقصد هو حد الحقيقه كان دماغه كويسه جدا، ماليش دعوه بقى بتقييم شخصيته في امور اخرى، بس انا بتكلم على الحته دي. فقال ادعوكم لمساله السوشيال بيدياتريك، وقال الكلام اللي انا قلته ده، بس طبعا ده فحواه يعني، قالوا ربما بالفاظ اخرى ما تحضرنيش قوي، بس انا اللي خرجت بيه ساعتها كده، ان احنا كنا بنركز على المرض، بعد كده على المريض، بقى كابله على المريض في المجتمع، الولد في الاسره، على الحاجات بقى السايكاتري، على الحاجات المينتال، على الحاجات مش عارف ايه، على الحاجات السوشيال، وبقينا بنركز على هذه المساله، ان انت تعالج الولد في الاسره في المجتمع، تعالجه في البيوتات في المؤسسات في المجتمعات، وبعد كده ده هياثر فيه في مساله علاجه في الايه، في الذات. الحقيقه دي كانت اللحظه اللي بالنسبه لي انا ساعتها خدت قرار ان انا قلت ايه اللي هضيفه انا لنفسي لما انا اروح اخد ام دي، واقعد اساتذه يتعنتوا معايا واتعنت معاهم ونحر مع بعض ومش عارف ايه وانت ونصيبك، ومش هيضيف لي اضافات كتيره مثلا معلش في التخصص. الحمد لله انا اصلا كنت بذاكر من نيلسون، يعني انا ما كنتش بذاكر من ايه، يعني عذرا انا عمري ما ذاكرت من المذكرات ومش عارف ايه وبتاع الدروس والحاجات دي، انا كنت دايما اجيب التكست او اجيب الحاجات اللي تريتشرز واعمل منها كتابي انا الخاص. فالحمد لله انا ما كنتش يعني حاسس ان انا في حاجه تضاف لي، بس قلت انا عايز اروح اشوف الابعاد دي. قعدت اشوف في مصر ايه الاماكن اللي ممكن تكون مناسبه، عرفت ساعتها ان في كليه الدراسات العليا للطفوله، دي ساعتها كان اسمه معهد الدراسات العليا للطفوله، فعرفت ان المكان ده موجود، قلت انا براحتي بقى اخده بقى ان شاء الله اخده في 100 سنه مش فارقه، بس انا ايه هو ده الخط اللي هكمل فيه الام دي بتاعتي، لان كان عندي اهتمامات اخرى في اتجاهات تانية، بس قلت ده الخط اللي هكمل فيه الام دي بتاعتي. وخدنا فعلا ساعتها فيرست وسكند، والمهم الحمد لله سجلت رساله وكده. وعجبني فكره برضو، مش هقول ان انا كنت طالب يعني ايه بقى مجتهد قوي، احنا كنا كبرنا يعني، بس انا كنت في الغالب بلتقط الحاجات اللي تخصني او اللي تهمني، مثلا حاجات في السايكايتري مش عارف ايه الجزء الاعلامي، بس فعلا تجلت فيه المساله دي. مش هقول يعني ان الدنيا كانت زي الفل قوي وحاجه بقى مبهره، بس على الاقل الكونسبت العام اللي قام عليه المكان ده، فكره السوشيال بيدياتريك، فكره اللي هو ان انت لا الطب او الطبيب، ما اعرفش الدنيا عامله دلوقتي تحديدا، بس لا فكره ان انت بتهتم بالابعاد دي. طب هو ليه ليه ليه, ليه, ليه الجزئيه دي، او ليه انا فتحت الاليمنت ده او رحت للقصه دي، اللي هو معلش يعني عوده على بدء قضيه ان انت النهارده ما بقيت انت في الممارسه، انا في الممارسه كطبيب انا ما بقتش براعي هذه الابعاد، ولا بشوف انها مثلا جزء من الدين، ولا حاجه مثلا تخصني، ولا مش عارف ولا الكلام ده يعني. طيب ارجع معلش النقطه الاساسيه، وهي نقطه فكره ان نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. حاله الانساء اللي هتحصل لله دي هتخليني انا في الممارسه مش ربنا مش حاضر، في مركزي التوحيد، مركز ده، مركز الاخره، مش حاضر. ده اللي علمانيه عملته، عملت منظومه علمانيه. فاسلام المقام اتضرب بقى، لا ممكن نعرف ان حاجه حرام ومش مشكله نعملها، ممكن نروح تخصص اصلا حرام، ممكن في التخصص ده تعمل حاجات حرام. انا مش هقول بقى مثلا حاجات مش الاولى، انا حتى كنت دايما اقول للزملاء لما تيجي تاخد سبيشاليتي، انا كنت دايما بعمل محاضره كده بعد الامتياز في فكره ان انت ازاي تختار تخصصك، هتروح فين، لو هتروح الجامعه هتروح فين كذا. المهم كنا بنعملها، عملنا حاجه ساعتها اسمها رابط اطباء الامتياز، وكانت اول مره تتعمل في مصر كلها الحمد لله، ودي كانت نواه اصلا جمعيه روح الحياه. فساعتها كان عندي محاضره بتكلم في الجزئيه دي، فكنت بقول الزملاء لازم يركزوا كويس جدا، ان ممكن يكون تخصص حلو قوي ومبهر قوي وجميل قوي، بس الميديا اللي انت تشتغل فيها، الوسط اللي انت تشتغل فيها اثر عليك، هينسيك ربنا، هيشغلك، مش هيديك مساحات ان انت تعرف تتلفت جنبك. فده برضو مساله لازم تاخد في الحسبان، يعني مش الجو اللي هو الحوار بتاع ايه شمعه تحترق الاخرين، ان انت تروح تخاطر بايمانك علشان خاطر والله يا سد الثغره دي، مش ما تسد الثغره، ما انت بقى واقف على ارض صلبه، بل واحد مصري مش شايف الارض صلبه يعني، مع تمام يعني الاعتذار لبعض الافاضل الفضليات، بس ممكن تلاقي دفعه، الدفعه دي مثلا الناس كلها لما توصل سنه سته التزموا، تلاقي فيها مثلا 150 ملتزم ولا حاجه، ولا تلاقي فيها يا سيدي لو هي الدفعه مثلا احنا دايما عندنا في طب بني سويف الدفعات صغنونه كده كانها مدرسه، فمثلا دفعه فيها 100 مثلا، كنت تلاقي ال 100 دول في منهم مثلا الحمد لله 60 حد ملتزم. تيجي بقى مثلا بعد مثلا الامتياز، بعد الناس بقى ما تروح بعد سنتين ثلاثه، ما تلاقيش سته لسه حتى محافظين على التزامهم. ليه؟ هو الحقيقه الناس دي برضو لعله يكون له شان اخر ان شاء الله بعد كده نتكلم فيه، بس الشاهد اللي اقصده فكره هنا ما تغفلوش اثر العلمانيه دي. اصبحت النهارده وانا بمارس مفيش الخصوصيه، ببقى مثلا اللي هو زي اللي هو البطاطس بنكهه الفراخ، هي مش بفراخ، هي بنكهه الفراخ، اللي هو الطبيب بنكهه الاسلام، في عنده شويه حاجات كده ظاهريه بيعمل شويه حاجات بيقول جزاك الله خيرا، وفي مصحف في جيبه وسواك، حتى مفيش مصحف دلوقتي بقى موجود خلاص بقى الموبايل، ويعني عباراته كده، والحمد لله ملتزم بعض الحاجات الشرعيه. فكره ان انت يكون عندك تعمل مشروع حضاري، منظومه حضاريه، فكره التحرر من هذا الاستعمار ذاته، وان انت ازاي فعلا تبدا تعمل فكره ان انت في الممارسه تبدا تعيد النظر فين الاسلام هنا، خصوصيه الاسلام فين. انا عارف ان شيء يبدو دقيق او عميق شويه، وممكن البعض مش هيستوعبه قوي الا لما يبقى يعني تعمق في علوم الايمان او علوم الوحي تحديدا، بتعمق يخليه هو يقدر يخلي العمران ده خادم للايمان، ويخلي هذا العمران محكوم بالايمان. معلش بكرر كتير، بس هو ده بالنسبه لي مهم جدا جدا النهارده، تمام. فالشاهد اللي اقصده هذا الكلام، نسال الله العافيه، عمل انعكاسات ايه؟ انعكاسات ان احنا في الممارسه بقينا عادي بننسى وبنشغل، والدنيا بتاخدنا، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. ليه؟ عشان كده كنت بقول هذه النزعات الالحاديه او النزعات العلمانيه اللي كانت موجوده ولا زالت موجوده، هذه النزعات هي فيها العلمانيه اللطيفه مش الحنيفه، ان هو بسهوله بيمسك الله. هذا الشخص بقى لما تيجي تقول له في الممارسه هيحضر ربنا فين؟ الاخره فين؟ مش هتحضر، ما هتحضرش، فكرتها هيبان بقى، هيبان عنده المساله دي بشكل واضح. فالشاهد اللي اقصده احنا وكأن هذه الامه في هذه المرحله من تاريخها محتاجه جهات تعليم، وكأنها محتاجه فعلا فكره الاسلام، اسلام المقام اللي كنا اتكلمنا عنه، واسلام النظام، نظام الحياه. ان نظام الحياه، لا انا عندي نظام حياه تحت مظله مركزيه التوحيد والوحي والاخره، ربنا يعمل حسابه. كنت دايما اقول لبعض الافاضل الفضليات، اقول لي مثلا واحده انت مثلا وانت اللبس اللي بتلبسيه وانت خارجه من بيتك عامله حساب جوزك، ان جوزك لو شافك باللبس ده هيزعل، ولا مش عارف ابوكي، ولا مش عارف ايه، فين حساب ربنا؟ معمول حساب ربنا بالبلدي كده، ده مركزيه التوحيد. عاملين حساب ان انا لا، الكلام ده ممكن يمرضني، يضرني، يجي لي برد، مش عارف، يسلخ عذرا. طب فعامل حساب العاقبه، فين بقى حساب ان الاخره؟ انا اللبس ده اتحاسب عليه، انا المرسى ده اتحاسب عليها، انا الكلام ده اتحاسب عليه، القرش ده اتحاسب عليه. فين مركزيه الوحي؟ فين ان انا فكره ان انا كمسلم تصوراتي، افكاري، افعالي، كل ده بينطلق من الوحي. للاسف الشديد العلمانيه اجتهدت انها تضرب اسلام المقام وتضرب اسلام الايه؟ النظام. بتضرب اسلام النظام، فبقى نظام الحياه، بقت الاسره طموحاتها لابنها يخش طب ويبقى مش عارف ايه، ودايما الاسره تفتخر في الاخير تقول لك انا ايه؟ انا ربيته وعلمته. وربيته يعني ابداء سليم بدنيا، مش ايمان بقى ولا وجدان ولا، وعلمته العلوم اللي ايه؟ الدنيويه، اللي كنت بقولها ببساطه وانا متوجع. احنا بنذاكر مواد مش جايه في الامتحان، ماده من ربك، ما دينك، ماده جايه في الامتحان. من ربك يعني معلش، العيل الصغير بقى الله مبارك، يعني انتوا المفروض عقولكم اعلى من ان انتوا تتوهموا ان هو من ربك ربي الله. لا مش دي بس، ربنا بالنسبه لك ايه في حياتك؟ عارف ايه من اسمائه ومن صفاته؟ عارف ايه عنه؟ هو مركزيه الايه؟ التوحيد. الله بالنسبه لك ايه؟ الماده دي بتذاكر، ما دينك؟ الدين بالنسبه لك الاسلام، عارف يعني الاسلام، معالم الاسلام الكبرى، مش عارف ايه حقائقه، ما يتعلق به، مش عارف ايه اسلام المقام والنظام والاحكام. الماده دي بتذاكر لجان الامتحان اللي محطوطه كتير في الاسلام دي، لجنه امتحان اسمها ابويا، اسمها امي، اسمها زوجتي، اسمها ابني، اسمها مش عارف ايه. الماده دي بتذاكر. من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سنته، شريعته، سيرته، الكلام ده سنته. فين سنته؟ انا عارفها ومش عارف ايه وبطبقها وبشتغل عليها. عندنا مشروع اسمه السنه، ايه المعامل عندنا؟ المهم فين الماده دي؟ في سؤال، في بعض الروايات فيها سؤال رابع، بس في سؤال عن الكتاب اللي ارسل الينا واتباعه. الكتاب حاجه محزنه يا جماعه الخير، كتب قد كده. ومعلش كنت بيزعلني برضو ان بعض الافاضل يقول لك ايه؟ يقول لك احنا حفظنا كتب قد كده، ما حفظناش القران. لا معلش، في حاجه اهم، احنا فهمنا كتب قد كده، ما فهمناش القران. الرساله الربانيه ما فهمناهاش. احنا الكتب دي مثلا خدنا منها البراكتس، وخدنا منها مش عارف ايه، وبمارس، بعرف وبمارس، بعرف وبمارس كطبيب. هنا فين ان تلقي الوحي يبقى كده؟ فهمه، تدبره، اتباعه. يعني احنا بنعتبر ان في حد شاطر جدا جدا في مثلا في البنسكتومي، ان هو يستأصل الزائده الدوديه، بان هو حافظ اللي في الكتاب ومش عارف، ده دلوقتي الاتجاه الجديد اللي قلبوا به الدنيا وعملوا به الموديولز دي في الطب، عشان فكره يعملوا ما يسمى الابلايد ميديسن، الطب التطبيقي. معلش، فين القرآن التطبيقي؟ فين تلقي القرآن يكون كده؟ الآية افهمها، اتدبرها، اعمل بيها، اجيب الدراية والرعاية، بعدين اجيب الرواية احفظها، مفيش مشكلة. ان يعني الحفظ يبقى دراية، رعاية، رواية، زي ما كان الصحابة بيتعلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، الإيمان حقوق المعاني قبل القرآن، حقوق المباني، يعني جمع هو قرآن، الإقراء، الإيمان في الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الطبري وابن عمر بن عبد البر نقل اجماع العلماء ان يتبعونه حق اتباعه، يتلونه حق اتباعه، يعني يتبعونه حق اتباعه. المعنى حقوق المعنى قبل حقوق المبنى. كان ده منهج الصحابه واجمعوا عليه مع تمام احترامي لفلان وعلان وتركان وكل الكلام ده. حافين. الواحد يقول لي ربنا ايه؟ انا كنت لسه امبارح عندي اول يوم تلات عندي لقاء مع الشباب الجامعه، ربنا يحفظهم، كنت بكلمهم على فكره ايه؟ فكره نعمه القدره على التعلم، نعمه القدره على التعلم. احنا كاطباء لا، نعمه القدره على التعلم دي مشكله كبيره، تسئل عنها قدام ربنا. انت راجل قادر انك تتعلم امور معقده للغايه، قدرتك على التعلم غير عاديه، صاروخيه. لو انت افشل طالب في الطب وخلصت الكليه، فانت تعلمت علوم كتيره ودخلت في امور عميقه. وفعلا يصعب حد يخلص كليه الطب، الحمد لله ما كانش بيتعلم كويس وبيفهم كويس، مكسل، مقصر، مش فهمه على قده، بس معوض الفهم بالمجهود. المهم معلش، فين بقى ده قدره على التعلم دي في مع القران مثلا، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ختمنا كتاب الفسيولوجي وكتاب الهيستولوجي وكتاب كذا، ختمناهم مش بس حفظا عشان نكبهم في الامتحان فهما. معلش انت فين ختمة القرآن فهم؟ فين ختمته تدبر؟ ايوه مشغولين اقرا اقرا اقرا اقرا. انا برضو بستغرب من العقول النيرة اللي تبقى بتعمل حاجات غريبة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أنا مع تمام احترامي يعجب الكلام ده لبعض أو ما يعجبهمش، وما بزهدش الحمد لله في المباني بفضل الله. أنا ختمت يعني، أنا في أولى سنة وكنت ختمت مش بزهد، والحمد لله أنا كنت ممكن أقعد بعد الفجر الساعة 10 أخلص الأعراف. أنتوا عارفين إحنا بالنسبة لنا في الغالب الناس طب الحمد لله يعني، يعني مش بتكلم في دي، ما بزهدش في المباني. بس حاجة محزنة، إزاي أنا بنفق من وقتي وجهدي ومالي وفكري عشان اطلع منتج ذمه الله كمثل الحمار يحمل اسفارا على وجه المدح. شوفوا كل المواطن اللي شبه فيها الانسان بالحيوان اعزكم الله واعزكن الله في القران. فمثله كمثل الكلب اتيناه اياتنا فانسلخ منها. مجاهد الضحاك ومن قبلهم ابن عباس يقول ترك العمل به. هو لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس. الله قال في الاخر انهم الا كان العام بينهم اضل. شبهوا بالانعام، شبهوا بالكلب، شبهوا بالانعام ليه؟ تارك للتدبر. قلوب لا يفقهون بها، اعين لا يبصرون بها، اذان لا يسمعون بها، ولكن بلهم اضل، اولئك هم الغافلون. فلما ترك التدبر شبه بالانعام، لما ترك العمل شبه بالكلب، لما ترك الفهم والعمل وما وراءه شبه بالحمار يحمل اسفارا. السفر الكتاب العظيم النافع. اين العقول؟ اين العقول؟ بعض الافاضل والفضليات، وتيجي تقول لي القران مش مأثر فيا ليه؟ ما هو الشيخ ده حافظ القران والطبيب ده حافظ القران مش فارق معاه ليه؟ معلش انتوا برضو حتى لما بناخد خطوات بناخد خطوات غلط. لما نعمل مجهودات نعمل مجهودات غلط. الصحابه ما اتعلموش كده. يعني ابو عبد الرحمن السلمي يقول اخبرنا من كان يقرؤنا القران من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله كان يقرئهم العشر. مين بقى اللي كان بيقرئه؟ الذهبي في معرفه القراء الكبار يقول ابو عبد الرحمن السلمي اتعلم على ايد سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا زيد وسيدنا ابي وسيدنا مسعود اساطين الصحابه في العنايه بالقران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها الى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا القران والعمل جميعا في روايه، والروايه اللي فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. سيدنا عبد الله بن مسعود بيؤكد على هذا الكلام، يقول كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. والاثار دي صحيحه كلها، اورد منها الطبري واورد منها غيره وصحاح الشيخ شاكر وشيخ حوين وغيرهم من المحدثين، اثار صحيحه. اجماع من الصحابه انهم اتعلموا المعنى قبل المبنى، الدرايه والرعايه كانت قبل الروايه، على الاقل خلوا الدرايه قبل الروايه. ان انا لغايه النهارده ما فهمتش، ما ختمتش القران فهما. ختمه الفهم للقران مثلا من التفسير الميسر، او مثلا من التفسير الميسر بتاخد لها 90 ساعه، من الساعه دي ممكن تاخد لها مثلا 180 ساعه ولا حاجه. يعني ايه 180 ساعه؟ يعني لو ساعه كل يوم 180 يوم في شهور. مالكم كيف تحكمون؟ خدمة السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين حتى فهما. مع تمام احترامي بقى حتى لما بعض الافاضل يروح للدين يروح برضو لحفظ المباني، يروح لمش عارف ايه، يروح للامور الظاهرة اللي هو الاسلام. الايمان ما بيحضرش في قلبه، ما بيقربوش من ربه، ما بيحضرش في قلبه مركزية التوحيد والروح والاخرة. انا كان بالنسبة لي من العلامات الفاصلة في حياتي في سنة رابعة، انا مش هنسى، كان عندي امتحان شكل رابعة لخمسة أعتقد كانت رابعة، كان عندي امتحان شفوي، وسبحان الله كنت ذاكرت كويس جدا الحمد لله المادة وتمام وزي الفل. داخل الامتحان وقدر الله كده اللجنة اتلخبط بسورة البخاري، طلعت مستاء جدا وزعلان ومش عارف ايه. المهم شعرت بأشياء في قلبي ساعتها. أنا كنت المفروض في هذه المرحلة أنت بقى ملء السمع والبصر في التعليم العلوم الشرعية وفي التدريس وفي الدعوة وفي النشاط. اللحظة دي كانت فارقة بالنسبة لي، قلت الله فين الإيمان بالقضاء والقدر اللي أنت اتعلمته وبتعلمه؟ والمفروض لما حد عنده مشكله في القضاء والقدر يقعد مع شريف طه يونس يقول له الدنيا فيها ايه وينظر ويضبط، فين الكلام ده؟ لا لا، انت كانك محتاج تعيد النظر في الكلام ده تاني. كان فكره مشروع القران الايمان علم وعمل، ان يتعلم الايمان بنهج العلم والعمل، يتعلم القران بنهج العلم والعمل، يتعلم السنه بنهج العلم والعمل. في ايه اشكال منهجي في منهج التعلم؟ انا عايز اقول ان العلوم الشرعيه، العلوم الشرعيه اتعرضت لاشكالات منهجيه ما تعرضلهاش العلوم العمرانيه. يعني يا ريت الشرع يتدرس زي ما بتدرس الطب، تبقى بتفهم كويس فيه الدكتور ما بيفهمش ما بيعرفش كام فيه العلم والعمل. لا القران مش كده، السنه مش كده، وتبقى فرحان والعمل سيبه للطالب مع الطالب اهو. دي التركايه، يقول لك ايوه طب ما انا بفهمه هو الطالب يبقى يعمل. لا، النبي كان بيعلمهم العلم ويعلمهم العمل. يعلموا البراكتس، كان بيبين بقوله وفعله، الى ان تبين الناس ما نزل اليهم، ان القرطبي بيقول بقولك وفعلك، كان يبين البيان القولي وبيان الفعلي، يعلمهم ازاي يعملوا. فحتى قلنا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم العلم، العلم بشكل عام، العلم بشكل عام قام على 3 اركان. تعليم العلم القائم على ساق الفهم والتبصر، وتعليم العمل القائم على ساق العزم والتصبر، والتعاهد فيما تم تعلمه من العلم والعمل حتى يحصل التطهر والتطور، التزكيه. بتعاهدهم كمان في اللي تم تعلمه من العلم ده. النبي كان بيعلم كده العلوم، بيعلم القران كده، بيعلم السنه كده، بيعلم كله كده، كان بيعلم كده صلى الله عليه وسلم. فكمان انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعض الافاضل والفضليات ما شاء الله العقول النهيره دي والعقول مش عارف ايه، لما كمان يروح ياخد خط في العلم الشرعي ما بياخدش خط صح. وهذا ما وجدنا عليه ابائنا. فين يا جماعه الخير؟ ما بقللش من شان المباني ولا بهون من شانها، بالعكس على عينينا والراس. فللاسف الشديد بقى ليه بقول الكلام ده؟ اصبح دين ما بيسعفوش، ايمان ما بيسعفوش، قران ما بيسعفوش. اللي كنت بتكلم عنها دايما اقول المعرفه المسعفه والمعرفه التالفه، المعرفه المثمره والمعرفه القاصره. النبي صلى الله عليه وسلم معرفته بربنا كانت معرفه مسعفه، معرفه مثمره. اول ما الراجل حط السيف على راسه قال له يا محمد ما يمنعك مني؟ عفو الخاطر. الله، معرفه مسعفه، معرفه مثمره. وانت مثلا لو حد لك من يمنعك مني؟ طب هشوف حد قريبي، طب اكلم واحد صاحبي، طب اعمل لي اشوف الحركه اللي شفتها في الفيلم الفلاني لو كنت بتعلمها في الكونغ فو. طب معرفه ما سافرتش، لم تسافر، معرفه تالفه مش مسافر، معرفه قاصره مش مثمره. لان هذه المعرفه مش المعرفه اللي قامت على منهاج الوحي، الايمان علما وعملا. يعني مش عايز اخوض في المساله دي، ويعني لعل احنا يعني في دورات وحاجات موجوده كتير ممكن تسمعوها. انا بحاول اركز كلامي، بس انا بحاول اشوف اللي يخص حضراتكم، عايز تسامحوني على الاطاله. فكره ان علوم الايمان كان لما احنا بنقول الايمان والعمران، لما بنروح حتى لعلوم الايمان، علوم الايمان متعلمهاش بالطريقه اللي يخليها فعلا تحكم العمران ويخلي العمران في خدمتها وتضبطه، ويقدر الانسان يصل لقدر من الاتزان. يبقى المسلم الرباني الايماني والعمران، الرباني على مستوى المقصد والوجهه والنيه، والرباني على مستوى المنسك والطريقه والمنهجيه. الرباني نيه ومنهجيه، فزي انسان رباني، مسلم رباني، الخصوصيه بتاعته تتجلى تتضح. ففي الحقيقه لما تيجي تبص هذه الاشكاليه في الحياه الطبيه، لا اشكاليه مش قلنا في الحياه الطبيه بس اريدت لنا بشكل عام. اسلام المقام يتضرب، اسلام النظام يتضرب، ما يبقاش في فرق ما بين محمد ومايكل وفاطمه وكريستينا، فرق جوهري اقصد. وبعد كده بقى يسيب لك اسلام الاحكام. اسلام الاحكام ايه؟ اسلام الاحكام يسيب لك، يسيبك تصلي وتبني جوامع، ويسيبك يسيبك تبني جوامع مفرغه من الوظائف المسجديه، تبني المساجد وما تبنيش الساجد، تبني المدارس وما تبنيش الدارس، تبني المعاهد وما تبنيش المتعاهد او المتعاهد، ابني براحتك، روح افرح وارضي غرورك وتمام وزي الفل، وزيطه واعمله مش عارف ايه ويمش رمضان. اللي هي بقت العبادات دي طقوسيه مش عبوديه. الصلاه بقت حركه اجساد، فين الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فين الصلاه في حضور القلب؟ الصوم مجرد امساك عن المفطرات مش امساك عن المحرمات. من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجه. صائم ليس له صيام الجوع والعطش، قائم ليس له قيام الا التعب والسهر. الحج سياحه دينيه، يفرغ العبادات دي من مضمونها، يسيب لك نسخه من اسلام الاحكام الظاهري طقوسيه، احكام بلا حكم، هيئات بلا غايات، هيئات بلا غايات، احكام بلا حكم، اليات بلا مقاصد. فهذه النسخه تبقى مظهر بلا جوهر، مظهر بلا شكلها حلو، يقول تسمع لقوله تعجبك اجسامهم يعني، بس حقيق جوه النسخه دي بقى. انا دايما كنت اشبهها بقول ايه؟ اقول نسخه منزوعه الدسم كالعدم، زي يقعد يقول لك ده لبن منزوع الدسم، نسخه منزوعه الدسم كالعدم، نسخه ببساطه شديده جدا هذه النسخة تم تفريغها من مضمونها. دايما كنت اقول اشبه حاجة بيها اللي بيسموها القهوة منزوعة الكافيين. احنا عم بنشرب القهوة عشان شوية الكافيين اللي فيها، لا قهوة منزوعة الكافيين. طب بقي فيها ايه؟ شكل القهوة، طعم القهوة، مش عارف ايه، وخلاص بنكهت. هذا المسلم اللي اريد له مسلم كايه؟ منزوع الدسم كالعدم، قهوة منزوعة الكافيين. هذا الشخص شبه في القرآن بوصف وبالسنة بوصف. في القرآن شبه بالغثاء، في عذرا بالزبد، فأما الزبد فيذهب شفاء من فعل ناس يمكث في الأرض. وفي السنة شبه أنه غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. النبي بيقول أزمتنا مش تبقى كمية، أزمتنا تبقى نوعية، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قل من الوهن يا رسول الله، قال حبدون كرهت الموت. هذه الحالة الغثائية، الحالة الزبدية، دائما كنت أقول لا صمود له في مواجهة الفتن ولا المحن ولا الزمن. في مواجهة الفتن التزامك واستقامتك واستقامة حريك والتزامك، ما بتصمدش في مواجهة الفتن. فتن كتيرة ما بتنتهيش، تعرض على القلب كأرض الحصير، ما فيش صمود في مواجهة الفتن. والنجا من الفتن ما ينجاش من المحن، المصائب ومش عارفه ايه، والنجا من دي ما ينجاش من الزمن، ان هو بحكم الزمن الزبد ده بيهبط. ازاي يبقى في الصمود والصلابة؟ الصمود والصلابة الإيمانية والمنهجية والاستقامة. عشان كده الاستعمار بقى بيرعى هذه النسخة من الإسلام، لدرجة ان احنا بنسميها النسخة الاستعمارية من الإسلام. بيرعاها، بيرعى النسخة دي. المسلم ده مسلم عنده مبنى بلا معنى، مهتم بالمبنى جدا وتمام والألفاظ جميل وحلو. مسلم ولو كان عنده المبنى والمعنى يبقى عنده علم بلا عمل. بندرس علوم شرعية ومش عارف ايه، طب فين يعمل العمل؟ فين الجزء بتاع العمل؟ عنده علم بلا عمل. طب ولا وان بدا يركز على العمل، انا باكد على مساله العمل دي عشان بعض الافاضل يقول لك ايه يا عم احنا كلنا بنعمل، ما احنا بنصلي. لا، التلقي للعمل، ان كل اوردر جالك، كل ايه جات لك تفهمها تدبرها تعمل بيها وتنتقل اللي بعديها. النوع ده من التلقي. انما لو فكره ان احنا بنعمل بحاجات في القران، ده كريستينا بتعمل بحاجات في القران، في حاجات ايوه تبقى موجوده في القران. انما فكره التلقي للعمل، الانسان يتلقي تلقي الجندي في الميدان، يتلقي تلقي الموظف للايحة جات له مركزيا من رئيس مجلس إدارة الشركة، لايحة تنفيذية. فكرة يبقى مبنى بلا معنى، ولو كان مبنى ومعنى يبقى علم بلا عمل، ولو كان علم وعمل يبقى صلاح بلا إصلاح. يبقى مسلم كل اللي همه نفسه، همه نفسه، ما بيفكرش ان انا جزء من ديني اسمه الإصلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة. نسخة الإسلام، أنا بحس كده نسخة الإسلام اللي متسطبة جوانا احنا كلنا، في إشكا اتفيرست واتضرب فيها سيكتورز. النسخة الإسلام الأصلية اللي المفروض نازلة في قلوبنا كلها فيها مبنى ومعنى، فيها علم وعمل، فيها صلاح وإصلاح. حصل إيه في نسخة الإسلام دي؟ اتضرب فيها السيكتور بتاع المعنى، بقت مبنى بلا معنى. طب بقى فيها المبنى والمعنى، اتضرب فيها السيكتور بتاع العلم، فما عندوش علم يبقى زي الضالين، ما يهتمش بالعلم الشرعي والعلوم الايمان وعلوم الوحي، على ان في العلوم التانية بقى بتاعت الدنيا شوفوا في الروم ربنا يقول ايه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ماشي، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم على الاخره مغافلون. يعني اثبت لهم ان هم يعلموا ونفع عنهم العلم، اثبت له ان هو يعلم، بس علم ملوش لازم، علم كالعدم. هو يعلم، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، ظاهرة من الطب وظاهرة من الهندسة، هم عن الآخرة هم غافلون. العلم الأساسي، العلم المطبق في الشريعة، علم الوحي، وكل ما يخدمهم العلوم الأخرى. لدرجة ان في حديث يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف صحيح وضعيفه، ان الله يبغض كل جاهل بالدنيا، كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. حضرة ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم. لما بلغهم العلم دنيا ما، ولازم يكون عنده علم الوحي القدر الكافي المسعف اللي يضبط المسألة دي كلها. فعمل نسخة مسلم يبقى سلوكه حلو تمام وجميل، نسخة النسكية اللي زي ما كنت أقول الأنساك والأخلاق، النسخة الخلقية أو النسكية، عنده أخلاقه حلوة بس أنساكه لا ما بيصليش مش عارفه، أو أنساكه حلوة وأخلاقه وحشة. لا، إحنا عايزين الأنساك والأخلاق ماشي تمام، وعايزين ده كده عمله العلم، فيضرب العلم او يضرب العمل. يضرب العلم يبقى زي الضالين اللي بيتعوذ من صلاتهم 17 مره في اليوم والليل، او يبقى زي المغضوب عليهم، يبقى علم بالعمل. النسخه بتاعت بتاع الويندوز او بتاع الاسلام اللي متسطبه على قلبه ما ضربش، لا نجا المبنى والمعنى، نجا العلم والعمل، ما ينجوش الصلاح والاصلاح. فنسخه في نفسه، عايش لقضاياه، عايش لنفسه، مهموم بنفسه خلاص. لدرجه ما انا مالي يا عم اللي بيحصل في غزه، ما بيحصلش في غزه. انا مالي في المشهد العالمي والاسلام واحلال الوحي في الواقع، انا مالي بتاريخ الوحي في البشريه، انا مالي يا عم مالي القصه دي. رغم ان النسخه الاصليه للمسلم، ارجعوا كده للنسخه الاصليه اللي هو ورضيت لكم الاسلام دينا، اللي هو لا يمكن ان احنا نعود لامجادنا تاني الا لما تتحل نقطتين. النقطه الاولى النقطه المنهاجيه، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. يرجع تاني لمنهاج الوحي، منهاج النبوه. نحل الازمات المنهجيه بتاع المبنى والمعنى والعلم والعمل والصلاح والاصلاح. بتاع الايمان والعمران والقصه دي كلها. ده الشرط الاول. ده الشرط الاول للعوده للايه؟ لسبيل الرشاد والامجاد. الشرط الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ان نرجع للنسخه الاصليه للاسلام. مش النسخه اللي ضربها الاستعمار. مش النسخه اللي عند فلان وعلان وتركان، نسخه دايما اقول نسخه الاسلام المعاصره المفروض تكون على التسديد والترشيد. لان النسخه دي للاسف الشديد اتعرضت لتطرف وتشديد، وتعرضت لتمييع وتبديد. يا اما نسخه فيها تمييع وتبديد كل واحده لهوى، يا اما نسخه فيها طرف وتشديد، وكل نسخه بقى ده بيحط فيها حاجه ويحط في حاجه ويشيل حاجه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه في انه من يعش منكم بعدي في السر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. دي كانوا على منهج النبوه، ثم تكون خلافه على منهج النبوه. عضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. معلش النص ده بتسمعه من ناس كتير افاضل وحلوين وجمال، لكن لما تيجي بقى للواقع، لما تيجي بقى للمنهاج، عايزين منهاج التعامل مع القران، منهاج التعامل مع السنه، منهاج التعامل مع كذا اللي كان عليه النبي والصحابه، تتصدم بان المنهاج مش كده، رغم انه ممكن يكون الزعم ان احنا على المنهاج. تصدم تجريد الاتباع للمنهاج. فهنا دي انت حل الازمه دي، يعني انت هو ده فصار اختلافا كثير، فعليكم بسنه الخلفاء الراشدين، حل الازمه المنهجيه دي. النسخه الاصليه، ارجع النسخه الاصليه بتاعه الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه انها ستكون فتن واثرات شديده. قالوا فما تامرنا يا رسول الله؟ قال ترجعون الى امركم الاول. انا شخصيا في رحلتي، ولعلنا في مره نبقى نتكلم عنها ان شاء الله، في رحلتي الشخصيه فرق معايا العوده الى فوق للنبي واصحابه. الحمد لله رب العالمين، مش راي كذا ولا تطرف ولا كذا، من خلال الكلام من العلماء الربانيين. لا انت في اشكال لما تحل الازمه المنهجيه دي، ولما ترجع نسخه الاسلام الاصليه. اذا تم حل الازمه المنهجيه وتم ارجاع نسخه الاسلام الاصليه التي كان عليها النبي والصحابه، مش بالشعارات ولا بالحوارات، مش تبقى بتقول كده وتيجي تعلم الايمان بطريقه مش ما فيهاش العلم والعمل زي ما النبي علمه والصحابه علمه والقران لا. لما لو اتحل الازمه المنهجيه وعادت نسخه الاسلام الاصليه، ساعتها خلاص يعود الامه مجدها. فين بقى المسلم اللي مهموم بالاصلاح؟ انا فاهم ان جزء من ديني اسمه الاصلاح مش بس الصلاح، جزء من ديني اسمه التشغيل مش بس التأهيل. ما تزعلوش مني كتير منكم لما مثلا بيباشر بعض الحاجات الدعوية بيعتبر ان ده تفضل منه وحاجة كويسة وحاجة جميلة، مش فاهم ان يعني جزء من الاسلام. لما بيتعلم العلوم الشرعية بيشوف ان ده نافلة منه وتفضل، رغم ان لا، المسلم ما فيش حاجة اسمها مسلم مش بيتعلم علم الوحي، احنا بس تحطنا في منظومة لازم احنا نصلح الدنيا. فبيشوف كده. فلو تم حل الأزمة المنهجية وخصوصا ما بين الإيمان والعمران بالنسبة لنا احنا كأطباء، لو تم حل عودة الإسلام النسخة الأصلية بالمقام والنظام والأحكام، وتم التحرر من النسخة الاستعمارية، ساعتها يرجى ان احنا ان شاء الله نكون سلكنا سبيل السعادة الأبدية، سواء كنا هنا في الدنيا او في الآخرة ان شاء الله. ساعتها احنا فعلا نحس ان احنا على الطريق. ارجو ان اكون يعني الحقيقه مش هقول ان انا ممكن كنت مركز على العنوان ده قوي، بس ارجو ان اكون جاوبت على فكره طبيب الداعيه. مش كما هو الحمد لله انا عندي كتب كتير وعندي حاجات كتير بتتكلم في الباب ده، ممكن حتى في بعض الكتب اللي كانت موجهه للزملاء الاطباء تحديدا، يعني لعلنا ان شاء الله ننشر بعضها قريبا. لكن الحقيقه كنت حابب بس اخرج من الاطار بتاع فكره ان احنا ايه، الاطار بتاع فكره ان احنا وكذا وايه الحاجات الدعويه والافكار الدعويه والحاجات دي كلها، لان احنا نروح نمارس الغوص في اعماق النفس، نعمل هذه الحفريات النفسيه والايمانيه علشان نشوف الامر كما ينبغي ان يرى، وكما ينبغي أن يكون عليه، ويعني عود على بدء ورد لآخر الكلام على أوله. لما الحقيقة يعني قيل لي إن في مجموعة أطباء وعاملين حاجة كده يعني، وإن كانت أنا معرفش هي موجودة على الأرض ولا مش أرض، الحقيقة ما عنديش معلومات كثيرة عن الأفاضل والفضليات القائمين على هذه المنصة يعني، أو ما على شكلتها يعني. أنا فرحت، والحقيقة أنا فرحت واستبشرت خيرا، ورجوت إن شاء الله إن يكون إن شاء الله بادرة خير. زي ما كنت بقول، مش الفكرة إن الأمر يبقى موجود، الفكرة إن يبقى موجود على الوجه المنشود. زي ما كنت بقول دايما، أنا بفرح بعودة الأمة للاهتمام بمعاني القرآن، بعودة الأمة للتدبر، ماشي، بعودة الأمة للاهتمام بالقرآن أو معانيه، بعودتها للتدبر، لدرجة إن البعض مثلا بقى التدبر ده كأنه موضة وأي حد بيهري فيه. أنا فرحان بالعودة دي، بس خايف من إن العودة دي مش منضبطة، حزين على إن العودة دي بنرجع تاني نلف في نفس الإيه الدايرة. كان فيه اهتمام فج بالمباني على حساب المعاني، خلاص نبدأ نهتم بالمعاني، يعني هم المباني تاني ونهتم بالمعاني، مش قصة كده يعني. الواحد بقول مش الفكرة في العودة، مش الفكرة في الوجود، مش الفكرة ان يتوجد اطباء طيبين صالحين محبين للخير وصالحات، الفكرة الوجود على الوجه المنشود، الفكرة الاستقامة المنهجية، الفكرة ان الخطوات دي الحمد لله تكون على السداد والرشاد، تكون على النبي قال لسيدنا علي، قال يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سدك السهل. مش الفكره انك تهتدي، الفكره انك تسدد، مش الفكره ان انت بس الهدى والسداد، بل الرشاد، بل الرشاد يهدي الى الرشد. يعني اللهم حب الايمان وزينه في قلوبنا وكره الفسوق واجعلنا من الراشدين، انسان كل مره شديد. فنسال الله سبحانه وبحمده ان يهيئ لنا ولامتنا امر الرشد، ونسال الله سبحانه وبحمده ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. الحقيقه انا يعني الشباب مشكورين، قالوا يعني الموضوع الدكتور ممكن يتكلم فيه، وقلت لهم ما يريدون، انا تحت امرهم يعني واشرف بكده، اللي اختاروه ما فيش مشكله. وانا برضو ما انا من الحقيقه ما كنتش عارف يعني، مش موضوع معين، انا حتى ما اعرفش طبيب الدعايه، انا افتكرته كانه وصف مش كانه العنوان يعني بتاع الكلام. فقلت يعني ما يفتح الله بي او ما يسر الله بي، وما يعني طلبوا اكتر من حاجه، فانا قلت انا مستعد ان شاء الله ايا كان اللي هم يحبوه، حتى لو في حوار يبقى في حوار. قلت لهم اهلا وسهلا، ما فيش اي مشاكل يعني تحت امرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله ما لا يشكر الناس. فانا يعني بالحقيقه بشكر بشده يعني ابنائي وبناتي واخواني واخواتي في يعني في هذه المنصه الطيبه او غيرها، القائمين على هذا الامر الطيب، وبربط على قلوبهم. واتمنى زي ما قلت كده ان شاء الله الامور تكون فيها ان شاء الله نتحرك اكتر من ناحيه السد المنهجي ان شاء الله، ناحيه ان احنا فعلا معالجه المشاكل الجذريه دي ان شاء الله. واصلا يعني ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. والحقيقه لا يفوتنا يعني النقطه الاهم في هذه اللحظه وفي هذا الظرف الراهن من حياه الامه، احنا ندعو يعني لاخواننا في غزه، اللهم انزل المستضعفين من المسلمين في غزه وفلسطين، اللهم انزل المستضعفين من المسلمين في غزه وفلسطين، اللهم انزل المستضعفين من المسلمين في غزه وفلسطين، اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الاسرائيليين والامريكيين والاوروبيين ومن عاونهم، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، والق في قلوبهم الرعب، والق عليهم رجزك وعذابك اله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم اهد اخواننا، اللهم انصر اخواننا ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى اليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واسرافهم في امرهم وثبت اقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، واوزعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اله الحق واجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم على حسن ظنكم بنا، وشكر الله لكل يعني من شرفنا في هذه الامسيه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. طب انت نعم انت انا شيخ المدرج بكم يا رب، بكرة ان جزاكم شاء الله الله في انتظار لقاءات اخرى ان شاء الله، إن شاء كان الله في بتاع 5 6 مواضيع بضطر ارتديهم في النص، بعض وعندنا لقاء ليهم يعني. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله حبيبي. جزاكم الله خيرا. سبحانك بكم اللهم بارك الله وبحمدك فيكم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. Mm-hmm.